أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات صالون تفكير، وإحنا بنلتقي اليوم في اللقاء المرتقب في بداية الشهر لمفكري صالون تفكير، وإحنا على وعد اليوم بمحاضرة تم تأجيلها مرتين نتيجة لأجازات الصيف، لكن احنا يعني بالنسبة لي أنا في سعادة غامرة بأنه النهاردة هيكون لقاء مع محاضرة لدكتور أحمد عبد السلام، وهو اختار لها عنوان آيات من القرآن وأعراف جاهلية. ولو لاحظتوا أن خلال الأشهر الماضية من هذا اللقاء الشهري في تناول لموضوع القرآن من جوانب مختلفة بتمثل مع بعضها زخم، فأنا برجو من الناس اللي هي ما شافتش القائمة للقاءات السابقة أنها تحاول تشوفها، في ترابط ما بين اللقاءات، وده جزء منه إن إحنا ما بقاش كل فعلنا هو مجرد رد فعل على الأحداث الجارية، في جزء من مجهودنا يبقى على المدى الأبعد شوية، النظر للأمور على المدى الأبعد شوية، فهذا اللقاء هو للنظر للأمور على المدى الأبعد قليلاً. ابقوا معنا. وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات صالون تفكير، وبنلتقي في هذا اليوم بالأستاذ الدكتور أحمد عبد السلام المحاضر بجامعة مونستر بألمانيا. ودكتور أحمد يعني وعدنا بمحاضرة وبمداخلة عن آيات من القرآن وأعراف جاهلية، وبيسعدنا يكون معانا في الاستوديو الآن دكتور عبد الباسط هيكل، وكان معانا دكتور عاصم حفني، واتصال الإنترنت يعني في شيء من الصعوبة، وبننتظر قدوم الآخرين. أنا بتصور لقاء اليوم ممكن يبقى في جزء منه حوالي 25 دقيقة أو نصف ساعة. دكتور أحمد عبد السلام هيعرض مجموعة من الأفكار اللي هو عايز بيفكر فيها وعايز يطرحها للنقاش، وبعد كده تعقيبات من المفكرين اللي موجودين في الصالون معانا هنا، وبعد كده نفتح الموضوع للجمهور والناس اللي موجودة على كلاب هاوس وموجودة على ماسنجر. فبنرحب بالدكتور أحمد وبالدكتور عبد الباسط، ونقول بقى الدكتور أحمد الساحة مفتوحة، فإذا أنت الوقت اللي أنت عايز تعرض فيه البرزنتيشن اطلب مني وأنا أدخلها على الشاشة، تفضل. شكرا جزيلا. احنا اختار او انا اخترت للموضوع عنوان ايات القرآن او ايات قرآنية واعراف عشائرية، ولكن حقيقة الموضوع لا يتصل فقط بالقرآن وايات القرآن، ولكن ايضا بالكثير من الاحاديث النبوية الشريفة، ولكن العنوان حتى يكون في اتصال مع ما جاء بعد قبله وما سيجيء بعده من موضوعات بإذن الله. إحنا الصوت واصل؟ واصل، في حد موجود على ماسنجر؟ إذا سمحت يعمل الميوت. يا بهاء لو سمحت تعمل ميوت على ماسنجر. اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وذريته. سنبدأ حديثنا الآن بالتأكيد. دكتور عبد الباسط والدكتور عاصم، يا ريت تعملوا ميوت على كده. تفضل. أنا آسف. كده تمام. نبدأ حديثنا إن شاء الله. الأول السلام عليكم، ومرة تانية نبدأ حديثنا بالتأكيد على التعددية، وأن التعددية أصل من الأصول الدينية والاجتماعية، لأن بها بيتحقق التوازن والوسطية، كما يتحقق بها الدفع الجالب للتطور والتقدم والاستمرارية. وحين نتحدث عن التعددية فنعني التعددية الفقهية والمذهبية والدينية والإثنية والفكرية. ولقد انشغلت حقيقة بالعلاقة بين الشرع والعرف في التأطيرات الفقهية والتنزيلات القضائية لفترة طويلة، وخلصت فيها إلى أن هناك جدلية في العلاقة في كلا الاتجاهين، وأيضا ديمومة لهذه الجدلية أو لهذه العلاقة، مما يخلق حالة تعددية قانونية مستمرة في المجتمعات الإسلامية. لا يوجد مجتمع مسلم إلا فيه العديد من المنظومات القانونية العرفية ومنظومة الدولة والمنظومة الدينية. وأنا أحب استخدام كلمة مجتمعات المسلمين عن مصطلح المجتمعات الإسلامية بشكل عام. التعدديات القانونية بترجع إلى تعددية المجتمع الثقافية والدينية والإثنية، وذلك في مجتمعات المسلمين منذ البعثة المحمدية الشريفة إلى يومنا الحاضر. وحتى في اليوم الحاضر نصت وثيقة مكة الصادرة عام 2019 كآخر وثيقة صدرت على تلك التعددية، وكذلك أيضا في الأخوة، وثيقة الأخوة التي وقع عليها شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان. مما لا خلاف فيه كذلك أن رسالة سيدنا محمد كانت في زمانها ثورة اجتماعية وفكرية، هي جاءت لتغير، لأنها لو لم تغير يبقى لم يكن لها معنى أن يأتي برسالة جديدة. جاءت لتغير في الإنسان نمط حياته وتنقله من المسؤولية التضامنية التكافلية للمجموعات العشائرية إلى مسؤولية الفرد المستقل المؤمن. ومسؤولية الفرد تتطلب أن يكون هذا الفرد حراً، له أهلية قانونية وذمة مالية، وكذلك أن تتساوى الأفراد، فلا ذكر ولا أنثى، ولا غني ولا فقير، ولا جاهل ولا فقيه، إلا بما تطلبه العدالة بالنظر إلى القدرة والاستطاعة وتفاوتها من فرد لفرد. وفي كل ذلك تغيير وتأهيل لا استدلال عليه دون نص من حديث أو قرآن أو نظر. نقدر الآن نشغل البرزنتيشن. جمال تمام. أنا أغير إزاي الصفحات؟ أوكي. من عندي أنا. أنت على الكمبيوتر لما تغير تمام. في الدراسات الاجتماعية هناك نوعان من التغيير، أولهما التغير الظاهري بالانتقال من حالة إلى حالة أو من نظام إلى نظام، كالانتقال من الملكية إلى الديمقراطية البرلمانية، ومن دين إلى دين كالتحول من المسيحية للإسلام أو العكس، ويستخدم لهذا النوع من التحول مصطلح ترانزيشن. لكن هناك تغير آخر أكثر شمولا لكنه بطيء الإيقاع، وهو تغيير أو ممكن أعمل البرزنتيشن كذا شايفينها بشكل أفضل. هذا كذا أوضح. وهناك التغيير الشامل وهو التغيير الشامل البطيء الإيقاع، ولكنه تغيير جذري اجتماعي يشمل نواحي متعددة، ويطلق عليه مصطلح ترانسفورميشن. لكن أي التحولين أو التغييرين جاء بهم الإسلام؟ التغيير الذي جاءت به الدعوة الإسلامية اشتمل النوعين. فالأول كان الخروج من ظلمات الجاهلية وعبادة الأصنام إلى نور الإيمان بالله الواحد الصمد، والثانية تطوير المجتمع بنيويا من عشائرية تقوم على العصبيات إلى مدنية تظهر من جراء تعميق مسؤولية الأفراد. مصطلح ترانسفورميشن نعلم أيضا من الدراسات الأدبية النقدية، ويرجع المصطلح للناقد الفرنسي جيرارد جانيت المتوفي في عام 2018. وجانيت يرى أنه عند انتقال النص من لغة إلى لغة أو من ثقافة إلى ثقافة أخرى يمر النص بثلاث أنماط للتحول، وهي الانتقال دون تغيير، ألف هو ألف، النسخ عبر الإلغاء، ألف شلته وبحط ب، أو بحط ألف بشرطة بنغير اللفظ أو المعنى عشان يناسب المجتمع الجديد أو الثقافة الجديدة، وثالثا الإضافة، المترجم بيضيف من عنده. ده احنا نعرفه في الترجمات التي كانت في أوائل القرن العشرين وكانت معروفة بعملية التمصير، وبنرى فيها هذه التحولات. عملية التحول التي جاء بها الإسلام مرت بالأنماط الثلاثة أيضا. فالإسلام أخذ من التراث العرفي القضائي العرب ما قبل الإسلام، فكان منها أولا ما لم يتغير في زمن الرسالة، ومنها ثانيا ما نسخ فاستبدل بقيم وأحكام إسلامية منزلة أو عطل، وثالثا ما لم يكن عند العرب والأديان السابقة وجاء به الإسلام من قبل، وهو الانوفيتيشن التحديد والتجديد. فضيلة الإمام الأكبر رحمه الله محمود شلتوت ذكر في كتابه الإسلام عقيدة وشريعة: ولم يكن القرآن مبتكرا في كل ما جاء به من هذه الأحكام العاملية، بل كثيرا ما جاء مهذبا لطرق التعامل الذي تقتضيه طبيعة الاجتماع، أو منتقيا لأكمل ما كان موجودا منها في تحقيق الغرض المقصود منه. وإنه لمن المؤكد أن اجتماعا ما، أي مجتمع، لم يخلو عن بيع وشراء، ولا عن نكاح وميراث، ولا عن عقوبات وطرق للفصل في الخصومات. ولكن الذي نريد أن نقرره، أي فضيلة الإمام الأكبر، أن التشريع الإسلامي جاء وللعرب عرف ومعاملات وأحكام وعبادات، فأقر القرآن كثيرا مما درجوا عليه في هذه الشؤون. في إيه؟ في العرف، في المعاملات، في الأحكام والعبادات، وأقرها القرآن. منها ما أقر بحاله، ومنها ما هذب فيها وعدل. ومنها ما ألغي ومنها ما بدل. ويقول فضيلة الإمام الأكبر خاتما: وليس ذلك مما يدير القرآن في تشريعه واستقلاله. الشيخ شلتوت يقر هنا ما ذكرت من قبل من تحول وتغيير، وكذلك أنماط التغيير الثلاثة، وإن هو عدها أربعة فنعدها معاه: أولها الإقرار، الثانيها التهذيب، ثالثها الإلغاء، رابعها الإبدال. والإبدال يعني بيتطلب أن يكون هناك بديل محدث، شيء جديد. إذن هم هنا عنده أربعة ذكرهم، وهذا ما يتوافق مع التحول والتغيير الذي جاء به الإسلام وشريعة الإسلام. الشيخ شلتوت لم يكن أول من انتبه إلى هذا التداخل بين الدين والعرف، فقد تعرض لذلك ابن عابدين وغيره، وابن عابدين عد العرف بما في ذلك الأعراف العشائرية العدلية أصلا من أصول التشريع في الإسلام. يعني كأنه بيقول القرآن والسنة والعرف. يمكن حصر مجالات تداخل العرف مع الشرع في عدة مواضع تاريخية نذكرها كالتالي: أولا في زمن التنزيل عند نشأة منظومة الأحكام في الإسلام، وهي حقيقة تتعدى أيضا فترة التنزيل وبتدخل في فترة الخلفاء الراشدين. ثانيا تطبيقات القضاء والإفتاء في فترة حكم الخلفاء الراشدين والأمويين، ليس زي الفترة الأولى اللي هم أفتوا فيها فيما فيه تنزيل ونص، ولكن هنا فيما ليس فيه نص. ثالثا تطور علم الفقه وأصوله، أي على يد الأئمة مؤسسي المدارس الفقهية وتلامذتهم وإجازتهم العرف والتحكيم إليه، فالعادة محكمة، وأقروا ذلك من الشافعي وما بعده إلى حتى الإمام مالك، يعني من أوائل المدارس الفقهية أقرت أيضا بالأخذ بالعرف، ولكن بالطبع كان هناك مسميات مختلفة. الممارسات القانونية التعددية إلى يومنا هذا بتشكل المرحلة الرابعة، وهي على سبيل المثال بينص القانون المدني المصري في المادة الأولى الفقرة الثانية على الاحتكام للعرف فيما لم يرد فيه نص قانوني. إذن هنا في تعددية قانونية معترف بها من الدولة، وكانت موجودة قبل ذلك بشكل أكبر حينما كانت هناك محاكم شرعية ومحاكم أخرى في البلاد. العرف، ما هو العرف؟ العرف منظومة تراثية، منظومة تراثية. غلط انشأ، آسف. من الأحكام والآليات متعددة المصادر والروافد، يجمعها كونها قديم. إذن العرف يجب أن يكون قديم غير محدث، وأن يكون معمول به غير منقطع. يعني ما نجيش نقول أبو أبويا كان بيعمل كذا، لا، مدام جدك ما عملش وأبوك ما عملش يبقى هنا التراث أو العرف انفصل أو قطع فأصبح غير معمول به، فما عادش ليه أو صورتي، ما عادش ليه القوة، ما عادش ليه المجال لفرض تصرف ما. إحنا قلنا قديمة معمول بها، وثالثا يجب أن تكون مقبولة قبول عام له. مصادرها قد تكون لها مصادر دينية قديمة، لكن اعتبارها جزء من العرف بيفقدها صفة الدينية ويتيح لها الفضاء الجديد ديناميكية جديدة غير مقيدة تتناسب والأحوال والقيم الدنيوية الآنية. ولذلك، وده شيء مهم يجب الانتباه عند إجراء بحوث في مقارنة الأديان، أن ليس كل التأثيرات المتبادلة هي تأثيرات مباشرة لأحد الأديان على الآخر. كثيراً ما تكون التأثيرات مجتمعية لوجود تراث عرفي مشترك. وذلك يبرز في كثير من الأحيان في المؤسسات المجتمعية مثل الزواج والطلاق وفي الزواج على سبيل المثال نراه في الإسلام والمسيحية واليهودية، بيقوم على ثلاث ركائز مشتركة وهي الخطبة والعقد والمهر. طبعا المسيحية حصل فيها تغيرات وتبدلات في الكنيسية الغربية، ولكن في الكنائس القديمة كان موجود فيها منظومة الخطبة والمهر. لدينا مثال، وهو مثال ليس من القرآن ولكن من الحديث أو من الأخ، أنا آسف هو عندي مشكلة في الكمبيوتر بيمشي في العكس. هذه الحديث أنا حاولت أن أضغطه في الصفحة شوية ولكنه معروف لأغلبنا فمش هنتعب في قراءته. السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ذكرت، والحديث في صحيح البخاري، أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، أربعة أنواع، أربعة صفات. فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يعني اليوم اللي هي كانت موجودة فيه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وابتصر صفته فبتقول يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها يقدم المهر ثم ينكحها. ويسمى هذا الزواج في حديث آخر زواج أو نكاح البعولة. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها ارسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. يعني هو تنازل عن حقه في مواقعة امرأته لشخص ثالث غريب عنه، لأن هذا الرجل ربما كان لي يعني صفات بدنية يعني مثيرة قوية، عنده قوة غير عادية، أو أنه شخص من الوجهاء النبلاء اللي عنده صفات نبيلة فعاوز ياخد هذه الصفات لمولوده. ودي يمكنش بيعملوها الفقراء بس، يعني لأن البعض حينما يفسر هذا الحديث تقول إنما ذلك كان يقدمون زوجتهم للأغنياء. لا، لم يكن يقدموا زوجتهم للأغنياء، ولكن كانوا يقدمون زوجتهم حينما لا تردن رجالا أو حملها بيقع أو رغبة في الاستنجاب. والاستنجاب معناها النجابة، إنه يكون نجيب ويكون في صفات حميدة، وده عرفهم وقتها، فمعنى شيء حنحكم فيه. هناك نكاح آخر وده معروف لنا لأنه متصل بأبو سفيان وابنه يزيد ابن أبيه، وهو زواج الرهط. وزواج الرهط حقيقة ليس هذا النوع من الزواج التي تذكره السيدة عائشة، ولكن يعني موجود حقيقة زي ما هو موجود تعدد الأزواج هناك، تعدد الزوجات هناك أيضا تعدد الأزواج، فزواج الرهط ما هو إلا نوع من تعدد الأزواج. وفي مجتمعات مختلفة بعضها في عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي كانت موجودة، وبعضها خارجه كانت تمارس هذا النوع إلى أوائل القرن العشرين. ماذا تقول السيدة عائشة؟ تقول يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمع عندها. تقريبا الاتصال، فقدنا الاتصال بالدكتور أحمد عبد السلام، فحتى يعود الاتصال به. الدكتور أحمد عبد السلام حاول إن هو يذكر أنماط من العرف اللي كانت موجودة قبل الدعوة الإسلامية، وهذه الأنماط حصل عليها إما نوع من حصل عليها نوع من التغيير أو من النسخ أو من تحديد الجوانب. هو كان بيذكر مجموعة من الأمثلة، من ضمنها عاد معنا دلوقتي الدكتور أحمد. بعمل شير ثاني. أنا آسف، الإنترنت أو الكمبيوتر فصل، ما أعرفش إيه اللي حصل. بعمل يعمل شير للكمبيوتر تاني لو أنت عايز تعمل برزنتيشن تاني علشان نقدر ندخل. وإحنا استعدنا الآن دكتور سلام، وبنرحب بالدكتور وليد الخشاب في أول لقاء له مع هذا الجروب الشهري، لكن هو طبعا موجود معانا. أهلا دكتور وليد. أيوة كده البرزنتيشن دخلت كده وانت موجود. تمام، أنا أحاول أكبره تاني، أكتب الفوليا. تمام، عظيم جدا. فموضوع الرهط ده لم يكن يعتبر كنوع من الزنا، ده هي بتتكلم على أنواع من النكاح، ولم تكن تلك النساء يعني كما يقال من أصحاب الريات، لا ده حيجي ذكرهم، ولكن ده كان جواز، نوع من جواز معروف عندهم، ولذلك كان لا أحد يتغيب حينما تقول المرأة يعني اجتمعوا عندي عشان نقول ده ابن مين فيكم. النوع الآخر وهو يجتمع النكاح الرابع، يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون على من، فمن أرادهن دخل عليهن. احنا طبعا هنسيب الموضوع بقيه السطر ده ونقول فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهليه كله الا نكاح الناس اليوم او زواج البعوله او نكاح البعوله. احتفظ الاسلام بالزواج الذي يحفظ للمراه كرامتها كما كان يراه المجتمع المكي الذي نشا فيه رسول الله، وهدم ما دون ذلك. فالقيمة التي استند إليها رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم في الأساس هي قيمة دنيوية، الدين انتصر لها لأن هي ذات نزعة إخلاقية، فارتبطت بالدين. وإحنا نسينا أن الأصل بتاعها أن هو ده كان نكاح الجاهلي أو زواج البعولة، ولم يكن زواج البعولة فقط هو ما ارتضاه الإسلام من مجتمع ما قبل الإسلام، بل أكد الإسلام على حق المرأة في الإرث وحدد لها نصيب موفور منه وكذلك حق من مات عنها زوجها أن تبقى مصانة في بيته بين أهله سنة كاملة إذا أرادت. كل تلك الأمور كانت معروفة قبل الإسلام كقيم اجتماعية ممارسة من البعض ومهملة من البعض الآخر. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق ويجعل منها شرعا وقانونا. فحرم إلى جانب ما ذكرت أم المؤمنين أيضا زواج المتعة والبدل والشغار وزواج المقت الذي نزلت فيه الآيات الكريمة وحنرجع إليها بعد ذلك. وكان يمارس في يثرب ولم تعرفه قريش. فلم يعني كل يعني العرب ما كانوش كلهم لديهم نفس الأعراف فيما يختص بعملية الزواج. ولكن ليس فقط القيم المجتمعية ما نجد في النصوص الدينية، ولكن بسم الله الرحمن الرحيم ما نجد في النصوص الدينية، ولكن نجد أيضا نصوصا بها أعراف عدلية عشائرية أو إشارة لها، وخاصة في قضايا الدم سواء قتل أو جروح. فمن الثابت في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بأهلية القسامة وحكم بالغرة، كما أن القرآن الكريم ذكر ما يعرف عند القبائل العربية بشعث الدم. وناخدهم واحدة واحدة، نأخذ الحديث عن القسامة ونقرأ ماذا يقول الإمام مالك في موطئه. حدثني يحيى عن مالك عن أبي ليلى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سهل عن سهل ابن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله ابن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابه، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير بئر أو عين، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، فقالوا والله ما قتلناه. يعني الرجل لقوه ميت، هم كانوا اثنين خرجوا بعد غزوة خيبر، وهناك في أحد الجدران التفت لجاره ما لقاهوش، دور عليه لقاه مقتول في البير، فقال لهم لا والله انتوا اللي قتلتوه. واقبل على قومه، راح لاهله وذكر لهم ما كان، ويقول ثم اقبل هو واخوه حويصة وهو اكبر منه وعبد الرحمن، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال له رسول الله عليه وسلم كبر كبر، يريد السن، يعني الاكبر فيك ويتكلم. وده برضو من اعراف المعروفة عند العشائر العربية، الكبير يتكلم قبل الصغير. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله عليه وسلم إما أن يودوا صاحبكم أن يدفعوا الدية، وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب إليهم رسول الله عليه وسلم إن إما تدفعوا الدية إما أنتوا حنبكم، فكتبوا إن والله ما قتلناه. فقال رسول الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا لا، يعني تحلفوا أنتوا الثلاثة إن هم اليهود دول هم اللي قتلوا صاحبكم؟ هم قالوا لا، إحنا ما نعرفش، ما كناش شاهدين وشاهد العين. فقال لهم طيب، العرف عندنا إن أنتوا إذا ما حلفتوش إن هم الجناه، يبقى المتهمين دول يحلفوا إن هم مش هم اللي إيه القتل أو الجنة. فلما قالوا لهم تحلف لكم اليهود، حويصة ومحيصة قالوا إيه، لا دول مش مسلمين، هو إحنا هنحط رأسنا برأسهم؟ فالرسول قرر إن هو يدفع دية الرجل 100 ناقة من بيت مال المسلمين، ويقول سهل دخلت علي منهم ناقة حمراء. ذلك بما ذكر في القسامة، وهناك عدة أحاديث في هذا الأمر، ومنها الرسول بيأمر أحد أصحابه بأن يؤدي القسامة ويقول له قسامة الجاهلية يا رسول الله، فرسول الله يرد عليه نعم قسامة الجاهلية. والقسامة موجودة إلى الآن تمارس عند القبائل العربية سواء في مصر أو في الأردن أو في أماكن أخرى من عالمنا العربي. هناك أعراف عشائرية كثيرة وكلها قيم دنيوية فيما ورد لدينا من نصوص دينية من قرآن وحديث نبوي، منها ما كما ذكرنا ما هزب ومنها ما أبطل ومنها ما تم إقراره، وما زال جزء لا يتجزأ من المدونات الفقهية وما زالت جزء لا يتجزأ من مدونات الفقهية. عند البحث في الآيات القرآنية التي جاء بها ذكر أو معالجة للأعراف العشائرية يحتاج خبرة بتلك الأعراف وبذلك المجتمع. وعلى سبيل المثال هناك عرف يسمى شعث الدم أو غلو الدم موجود في عند القبائل العربية، وهو عبارة عن إنه لما واحد من عشيرة ألف يقتل واحد من عشيرة ب، فعشيرة ب ليها الحق 3 أيام إن هي تهاجم أهل ألف ويعني تفسد عليهم بيوتهم وخيامهم وخلهم وبعيرهم وما إلى ذلك. ده حقه لمدة 3 أيام، واللي يقابلهم من أهله يقتلوه وما يؤخذوش على ذلك إلا عند التراضي فيدفعهم الدية عمن قتل زيادة عن قتله. المطلوب من قبيلة ألف في الحالة دي أو من عشيرة ألف القاتل مادام عارف أن ابنهم قاتل ياخدوا بعضيهم بفلوسهم بعيالهم بولادهم بكله ويطلعوا بره المنطقة اللي هم عايشين فيها مجتمعين ويدورهم على حد يتوسط ما بينهم ويبدأوا المفاوضات. نجد ذكر ذلك في سورة الإسراء الآية 33 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الآية تتحدث هنا عن حق ولي الدم، ولي الدم المقدور، وده بيكون غالبا يا إما الأب أو الجد أو الأخ أو العم. وحقه في إيه؟ حقه في الانتصار لحقه، وهذا هو المصطلح الخاص بيهم، انتصر لحقه. مش عيب إن انتصر لحقي، واحد ضربني ألم اديته ألم زي ألم بألم، فهو بينتصر لحقه بالإغارة على عشيرة القاتل، بياخد بطاره وياخد قوده وزي ما قلنا بيتسبب في يعني خسائر أكبر من قتله يعني النفس بالنفس. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى فلا يسرف في القتل، انت تتلك واحد روح اقتل واحد وعشان كده انت منصور، رايح بقى تفسد وتنهب يعني ربنا مش هينصر في الحالة دي. الآية ذكرت ولي الدم وهو الأقرب من عصبة المغدور له نسبا، يعني زي ما قلنا الأب الأخ الجد العم. بعض الفقهاء يرجح بأنه المقصود ولي الأمر وسلطان المسلمين، وده بعيد لأنه ما كانش في زمن التنزيل سلطان للمسلمين إلا رسول الله عليه وسلم، ولو كان لكان قد سكن، ولكن العرف المعروف أنه هنا الولي المقصود في زمن التنزيل المقصود به ولي الدم المغدور. أيضا لدينا هذه الآيات من سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. هذه الآيات بتمر بنا وهي بتقر منظومة التسويات في قضايا القتل عند العشائر العربية دون أن نلتفت لها كثيرا، رغم أنها واضحة وصريحة. يعني إيه الحر بالحر؟ يعني إيه العبد بالعبد؟ يعني أنا عندي واحد حر قتل واحد عبد، أروح أقتل لهم واحد عبد؟ ولا راجل قتل ست وأنا عاوز أخد القصاص بتاعي أخد حقي، يقولوا لي لا أروح أقتل واحدة ست رأس برأس؟ أيوه، ده اللي كان معمول به، وهذا هو العرف الذي كان عند القبائل العربية واللي استمروا عليه إلى أوائل القرن العشرين. فهنا إذا عرفنا ذلك هيكون عندناش استهجان لهذه الآية. ما هذا الذي يذكر في تلك الآية أن الحر بالحر والعبد بالعبد؟ أنا بحاول أيضا في حد السرقة، الآية السرقة السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما من سورة المائدة. نجد فيه إقرار مع تشديد، هو أقر شيء، أقر إيه؟ حد السرقة بقطع اليد. وده كان مين اللي أقر؟ أقرته قريش في عام المجاعة قبل البعث النبوي، لما قصر النهب والسرقة قرروا أن السرقة تكون عقوبتها قطع اليد. طب قطع اليد كان قبل كده بيتم إزاي؟ وبعد كده أيضا كان بيتم أن السارق كان بيدفع دية يده كما لو كانت قد قطعت، يعني بيشتري قطع يده بأن بيدفع الدية. هل هذه فيها مظلومية؟ لا، لأن هو كانش لوحده اللي بيدفع، عشان برضو موضوع إيه ده فقير وده غني واللي بيسرق ده فقير، لا. هم هنا طبعا موضوع السرقة قيل فيها أشياء كثيرة، من أنه يكون مستمر في السرقة، لا، ده هي السرقة حالة بحالة، وفي الحالة دي مش هو وحده اللي بيشيل الليلة دي، قابلته بحالها اللي بتشيل هذا الحد أو هذه الغرامة المالية. التشديد اللي جيت بالآية، التشديد اللي جيت بالآية إن هي قالت لا اقطعوا أيديهن، فهي أكدت عملية القطع وأكدت أن هذا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يعني هنا خلاص بيقول الباب اتقفل قدام عملية شراء اليد. ومع ذلك استمرت تلك العادة أو هذا العرف عند القبائل العربية أيضا إلى النصف الأول من القرن العشرين، وفي ذلك الكتابات الكثيرة. نخرج من القضايا الجنايات دي ونخش قضايا المدنية، قضايا اجتماعية، وعندنا مثل جيد وهو مثل من توفى عنها زوجها. عندنا ثلاث آيات في هذا الشأن، الأولى والثانية من سورة البقرة والثالثة من سورة النساء. الآية الأولى 234، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. يعني هنا دي الكلام عن العدة، وهي تقدر تتجوز بعد إيه؟ بعد وفاة جوزها. ثم جاءت بعد ست آيات الآية 42، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم. الآياتين دول لابد أن هم يقرأوا في سياق المجتمعات اللي كانت عايشة في ذلك الزمن. الواحدة ما كانتش دايما بتتجوز ابن عمها زي اليومين دول ما بيشاع، لا، العرب كانوا برضو نجباء وكانوا بيروحوا بياخدوا واحدة من آخر الدنيا يتجوزوها ويبقى فيه صلات، خاصة من قريش كانوا مشهورين بالإكسجومي اللي هم بيتجوزوا من بره القبيلة. فإيه اللي بيحصل لما جوزها يتوفى؟ خلاص انت انتهى حقك بقى عندنا، انت هتقعدي في بيتنا ليه؟ ما الناس ما كانتش عايشة كل واحد في بيته. لا، ده منظومة البيت معناها البيت الكبير وفيها جيل وجيلين وثلاثة، بيبقى فيها أكتر من ابن وكلهم متزوجين ومعاهم زوجاتهم وعيالهم، فعندنا هنا ثلاث أربع أجيال بتبقى عايشة في البيت الواحد، والبيت ده هو وحدة التعامل داخل المجتمع العشائري. فهي غريبة عنه، المفترض إن هي كانت بترجع في الحالة دي لأهلها لما بيموت جوزها. ولو تذكرت يعني حينما توفى زوجة حفصة بنت عمر أم المؤمنين، الراجل لسه جوزها متوفي، هو رايح بيدور لها على حد يتجوز. ده كان الفكرة بتاعتهم، ما كانش في حد واحدة بتقعد كده ايه في البيت أرملة وتقول خلاص، لا. فكانوا يعني حاجة بيحصل حاجة من ثلاث حاجات: يا اما الست دي الأرملة دي عندها عيال كتير وكلهم شباب أقوياء، فهم من ضمن القبيلة فهتعيش على حسهم، هم هي مشايلينها، إلا إذا هي أرادت إن هي تخرج أو تتجوز لازم تستنى الأربعة أشهر والعشر، أو إن هي دل أو إن هي تتزوج أحد أبناء القبيلة، ده النمرة اثنين. أو التالتة اللي كان ده بيحصل، إن لو واحد متجوز كذا واحدة وتوفى، فابنه الأكبر بياخد مراتات أبوه، يعني مش بياخد أمه، لأ بياخد مراتات أبوه، بيتجوز بياخدهم على أساس إن أبوه دافع تمنهم مهر، والمهر ده من فلوس الدار من فلوس البيت، فهو ده حقه، إن هو ده جزء من ميراثه. والدين قال إن ده كان آسف لا حول ولا قوة فاحشة ومقتا وساء سبيلا، لأنهم كانوا بيكرهن على ذلك غالبا. الآيات دي كلها لا يمكن أن نفهمها إلا حينما نعرف كيف كانت العلاقات في المجتمعات العشائرية الآن وفي السابق، وكيف وما علاقة ذلك بالآية الكريمة. الجهاز عندي بنط شمال ويمين، أنا آسف، ولكن احنا ممكن نلغيه دلوقتي. الآيات الكريمة في الموضع الأول أو في الآية الأولى فيها تقرير مع تهذيب، وفي الموضع الثاني الآية الثانية إصلاح لصالح المرأة، أنت هتقعدي هنا من حقك أنك تقعدي سنة في عند أهل زوجك، ما تخرجش من البيت ما دام أنت مش عاوزة أو أنك تخرجي، أنت لقيتي واحد يتجوزك أو عاوزة تروح لأهلك ده حقك، فده نوع من الإصلاح لم يعهده العرب قبل الإسلام. القرآن كخطاب كان تواصليا مع مجتمع البعثة المحمدي، فلا حرج أن نجد في القرآن وفي الحديث أحكاما تؤيد أو تنقد أعراف العرب في ذلك الزمان، ونحن بحاجة حقيقة للتعرف على مجتمع ما قبل الإسلام لفهم الخطاب القرآن وإعادة قراءة آيات الأحكام، وكذلك كتاب كتب الحديث في سياق الخلفية الثقافية لمجتمع التنزيل مع تعدديته وخصوصياته. وربما يمكننا يوما ما إعادة تخريج المنظومة الفقهية لتناسب الغد وبعد غد. وشكرا لكم، شكرا عزيزي الأستاذ جمال، شكرا الزملاء الأعزاء، والكريمة لكم وللسادة السائلين. شكر موصول الدكتور أحمد عبد السلام. هو الحقيقة يعني أنت لما قلت إنه قلت إن أنت هتتكلم 25 دقيقة، أنا طبعا ما صدقتكش. الكلام ده مش هينفع. هو أنا لو كنت قريت كانت هتبقى 25 دقيقة بس. لا لا لا، أنت كده شيء جميل. بس الجزئية الثانية اللي أنا عايز أضيفها برضو قبل ما التعليقات لدكتور عبد الباسط والدكتور عاصم إذا كان عندهم تعليقات، وبعد كده نفتح للجمهور، إنه بالتعبير المصري أحمد عبد السلام سهن. سهن ليه؟ أنت مصمم ها؟ هو يعني بي بي بتحس ان احمد عبد السلام ما هوش يعني داخل في الموضوع جامد وبحده، لكن هو بيدخل بطريقه دقيقه وطريقه فيها نوع من السهوله وفيها نوع من البساطه، بالرغم ان هو كلام اكاديمي متعوب فيه، الا انه احمد عبد السلام بهذه المداخله جذب النصوص، سواء كان نصوص آيات المصحف أو الأحاديث، إلى سياقها الاجتماعي، إلى سياقها الثقافي، إلى سياقها التاريخي بالمعنى الأوسع من مجرد نقد رواية هنا أو نقد رواية هناك، أو حتى أسباب النزول بالنسبة للقرآن للآيات بتاعة المصحف. هنا بندخل فيما هو ثقافي، بندخل فيما هو تصورات عن الكون وعن الوجود التي ما زالت موجودة. يعني بالرغم من كل هذه السنوات ما زالت هذه الأعراف مستخدمة وممارسة في القبائل اللي موجودة، زي ما ذكر الدكتور أحمد، سواء كان في مصر أو في الأردن اللي بيتطبق عليه. فإحنا الآن الكلمة مفتوحة للتعقيب، فمش عارف هنظهر ازاي بقى الموضوع ده بالنسبة للدكتور عبد الباسط والدكتور عاصم حفني، لان هم مش ظاهرين بالكاميرات. فلو حد منهم عنده تعليق او اضافة اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا حقيقه يعني اعتبر نفسي من المستمعين المستفيدين من الموضوع، لان قضيه العرف قضيه يعني غايه الاهميه. انا اقدر اشتغل على جانب التشريع والدكتور احمد عبد السلام، وانا يعني استذكر كلمه الدكتور لانه صديق وعزيز وحبيب، يعني يعلم ذلك جيدا ان انا اعمل على الدين والسياسه ومنها الاحكام، وانا من الصعيد يعني من ريف، وعشت في القاهره والان في المانيا، فعشرت معظم الأشياء يعني متشابهة، ويعني مؤيد لما قيل وسعيد بسماعه، ولكن لدي ليس تساؤل ولكن حيرة حقيقة. هل تجذر مثل هذه الأحكام العرفية بما لها وما عليها؟ يعني في الصعيد لدينا أحكام عرفية وحالات عرفية لها إيجابيات كثيرة، ولكن أيضا أخرى لها سلبيات. هل هذا يعني قدر محكوم يحول دون ديمقراطية العالم العربي الإسلامي؟ لأن الديمقراطية يعني تحتاج إلى قدر كبير من الفردية، تحتاج إلى قدر كبير من القناعة بفكرة حكم يشمل المجموعة ككل، ويعني لا يتداخل فيه أحكام بهذا الحجم الكبير. طبعا بلا شك ممكن أن يدخل العرف حتى داخل الحكم الديمقراطي، ولكن بقدر معقول يعني. فهل يعني هذا أننا نحتاج فعلا إلى صيغة حكم مختلفة تماما عن الحالة الغربية التي مرت ب مرت يعني بأطوار في التنوير وفي إصلاح الكنيسة وما ذلك، والنزعة الفردية التي جعلت من المواطن الغربي صالح، أو لا أقول صالح، مؤهل لأن يكون مواطنا في دولة ديمقراطية؟ نفس هذه التجربة لم نمر بها حتى الآن، لذلك ما زالت الأحكام العرفية عندنا سائلة، نجدها في الانتخابات، نجدها في اختيار الوزراء، نجدها في الحصة الكوتا للمرأة، نجدها في كل شيء. يعني ذلك لدينا بها شكل لإدارة الحكم العرفي أعتقد. يعني هل هناك أمل؟ يعني أدعو هذا فقط تساؤل فقط لل يعني أطرحه في القاعة هنا، ومن يريد أن يتعظمه على مثلا. شكرا أحمد جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا عاصم، بارك الله فيك. نأخذ برضو الدكتور عبد الباسط وتعليقه، هو برضو دكتور عاصم قال الأحكام العرفية، طبعا الأحكام العرفية ده حدوتة تانية بقى، لكن هو أصلا تحكيم العرف يعني. طيب دكتور عبد الناصر. نعم، لا أقصد الأحكام العرفية بمعنى الأحكام الاستثنائية، ولكن أقصد الأحكام القائمة على العرف يعني. ما أنا فهمك يا عاصم، متلاش الاثنين متداخلين. تحياتي للدكتور احمد، وتحياتي ابو كريم، وتحياتي استاذ جمال، وتحياتي للدكتور عاصم. يعني انا بدايه انا سعيد جدا بالطرح، واستفدت منه حقيقي، محاضره قيمه جدا، ويعني انا اتفق معها. وهقول يعني طبعا انا لا يحتاج مني اضافه او ان انا يعني اقول حاجه، فقط يعني استدعاء هذا الفهم وهذا الطرح واستحضار السياقات الاجتماعيه وتاريخية الأحكام وحضور الأعراف في التشريع وحضور الثقافة والوعي في اللغة وعدم تجريد اللغة وإطلاقيتها وعدم الاستعلاء بالتشريعات أحياناً وزعم إطلاقيتها. متى يمكن أن نتجاوز هذا؟ متى يمكن أن يتحرك الوعي الجمعي والعقل الجمعي؟ يعني أي خطوات للأمام؟ يعني أنا أشعر أن الناس في وادي، أو المجتمعات المسلمة والعقل المسلم في وادي، وما نطرحه الآن في وادي آخر. يعني رغم أن ما نطرحه هو يعني في تصوري وفي ظني هو صوت العقل والعلم، وما يطرحه الناس هو صوت من يعني حالة من التعبير الوجداني العاطفي المثالي المتعالي. فهل ممكن أن يتحرك الوعي الداعي إلى مثل إلى هذه المنطقة وأن يتقبل هذه الطروحات؟ تحياتي مرة أخرى. شكرا لك الدكتور احمد. بقى هيعلق على التعليقين، وهم التعليقين يعني مرتبطين ببعض. انا اسف المطاف بتعدي من ورايا فالصوت ممكن يوصلكم. الاثنين مرتبطين ببعض برضو، هو سعي للتغيير. يعني اذا كان الدكتور عاصم بيسعى كيف يتحدث عملية الديمقراطة لهذه الاعراف، الحاجة الثانية الدكتور عبد الباسط برضو، يعني احنا في وادي والفكر الإسلامي في وادي تاني بالرغم من اللي احنا بنقدمه طرح علمي والآخر. فتعليقك انت بقى على الاثنين دول. شكرا دكتور عبد الباسط، شكرا عزيزي الدكتور عاصم. نبدأ الأول بالصعيد، والصعيد دول حبايبنا وهم يعني ناس حافظين التراث وقايمين بالواجب. عندنا إشكالية في موضوع التراث بتاعنا أو تراثنا العرفي. أولاً، مش كل ما يطبق في مصر الآن من أحكام أو محاكمات عرفية لها علاقة بالأعراف بتاعت هذه القبائل أو بالأعراف المصرية. بداية من أواخر الدولة العثمانية، لا ده احنا من قبلها كمان، من يعني من أواخر القرن 19 أوائل القرن 20، كان في سياسات شبه موحدة ما بين الدولة العثمانية والإنجليز والدولة المصرية، دولة محمد علي والدولة العلوية بشكل عام، وهي إن هي تضعف من أوضاع القبائل العربية. ليه؟ إيه اللي حصل؟ في من منتصف القرن 19 حصل تطورات فيما يسمى بالمنطقة المركزية، ودي ممتدة من شمال النهاردة شمال السعودية إلى تأخذ الأردن بحالها، وبتأخذ صحراء النقب وسيناء والصحراء الشرقية في مصر. المجموعة دي مجموعة عشائرية ذات ثقافة مرتبطة ببعضها البعض، مختلفة عن العرب بتوع الصحراء الغربية. دول عندهم يعني منظومة عرفية أخرى غير في هذه المنطقة المركزية، خصوصا في منطقة سيناء وصحراء النقب. إيه اللي حصل هناك؟ اللي حصل هناك إن القبائل أو هم عشائر مش قبائل كانت مش كبيرة، كانت ضعيفة، فابتدهم إن هم يطوروا نظام متكامل بيكملوا بعضهم البعض، لدرجة ان وصلوا في المنظومة العدلية بتاعهم ان عندهم في المحاكم النوعية عندهم 14 فئة من القضاة، ده متخصص في قضايا الطلاق، ده متخصص في قضايا العرض، ده متخصص في قضايا القتل، ده متخصص في قضايا السرقة، ده متخصص في قضايا الجمال، ده متخصص في الخيل، في الأرض، حتى في الضرائب عملوا لها قاضي. والقضاء في القضاء العرفي على 3 درجات: ابتدائي واستئناف ونقض. وكل دول طورت القبائل العربية بنفسها بدون تدخلات من بر. إذن إحنا كنا قدام في الفترة دي أواخر القرن 19 طفرة نوعية في إزاي أن القبائل العربية تتعامل مع بعضها البعض وتطور المنظومة الاجتماعية بتاعتها. طبعا ده ما نقدرش نعممه، لأن في سوريا، في العراق كان فيه، وفي الجزيرة العربية كان فيه تطورات أخرى، ولكن كان عندنا منظومة. هذه المنظومة لو كانت استمرت كان هيكون عندنا إحنا كعرب فكرة سياسية خاصة بينا، فكرة تنظيمية خاصة بينا، ومنظومة قانونية خاصة بينا، بدون ما ناخد حاجة من الغرب. إيه اللي حصل بقى؟ اللي حصل بقى إن الدولة المصرية والدولة العثمانية والمستعمر الإنجليزي قال لأ لأ لأ، وقف عندك، أنا عشان أتعامل معاك أنا محتاج إن أنا أدي لك سلطة التعامل معايا. فعاصم هو شيخ القبيلة أو هو الحاكم أو الحكم بتاع القبيلة، خلاص أروح لابن عمه وأقول له خد القرشين دول، هتاخدهم مني كل شهر ولا كل سنة السرة ديت، بس أنت كده رسميا اللي إيه؟ القاضي بتاع القبيلة دي، رغم إن هو ملوش في القضاء، ما كانش أي واحد بيتولى القضاء. يعني عندنا في مصر دلوقتي أي واحد يعني كبير عيلة ولا عاقلة ولا بنديله السلطة، عندنا مشكلة في الحتة الفلانية روح خلص. إيه يا جدعان، دي المشكلة اللي عندنا في الصعيد، دي المشكلة عندنا في وجه البحر، دي المشكلة موجودة في الدلتا، إن هؤلاء غير مختصين وغير ملمين بالعرف والأعراف. والأعراف دي ليها يعني دقائقها اللي مش أي واحد يقوم بيها إلا إذا كان تعلم وتدرب. فديت إشكالية موجودة عندنا. أيضا المنظومة بتاعت إحنا قلنا اتكلمتنا عن البيت والبيوت، وقلنا البيت ده مش بيت أحمد، لا ده بيت أبو أحمد ممكن، وكل عياله الاثناشر ضمن البيت ده بعياله، ممكن واحد فيهم يقول ده أنا عندي 10 عيال أنا هقلب لوحدي بيت لوحده ويعمل هو دار لوحده، يبقى دار فلان غير أبوه. التعامل ازاي داخل القبيلة كان عن طريق التمثيل، البيت بيختار واحد ينوب عنه، بيتحدث عنه باسمه، ممكن يكون الأب، ممكن يكون الجد، ممكن يكون واحد من الأبناء، ربنا وهبه طلاقة اللسان أو بشاشة الوجه أو القدرة على أنه يفرض رأيه، فكانوا بيختاروه. وكل ده مدون في الكتب بتاعت الأنثروبولوجي. يعني احنا انا مستغرب احنا ليه ما احناش فاهمين تراثنا ومش عارفين دقائقه، رغم ان في ناس بحثت من اواخر القرن 19 وقامت بعملية تدوين واسعة. لا احنا كان عندنا منظومة، ومنظومة جيدة ورائعة بتقوم عن طريق انتخاب متحدثين، كل بيت بيختار متحدثين، والمتحدثين دول بيجتمعوا لكل عصبة وبيختار متحدث عنهم، برضو كل العصب دي بتجتمع إلى أن تختار شيخ القبيلة. يعني عندنا قاعدة هرمية من آخرها البيت وآخرها شيخ القبيلة، وهو لم يكن شيخ بمعنى المشيخة ولكن المتحدث باسم القبيلة. إذن إحنا عندنا ديمقراطية بدون الديمقراطية، ولكن كل هذا التراث أخذ منا أخذا. قتل ازاي؟ بان فلان هو ده المتحدث؟ لا، انا مش هتعامل معاك، انا هتعامل مع اخوك ده. يا عم ده حرام، ده بيسرق جمال من الناس اللي جنبينا وعامل لنا مشاكل. لا، هو ده، ده اللي كان بيحصل بالفعل، وده اللي يدونوه الخبراء اللي تولوا إدارة منطقة سيناء، اللي تولوا منطقة الساحل الشمالي النهاردة بنسميه، أو الصحراء الغربية، والأمور دي مذكورة، أو في صحراء النقب، وذلك حتى قبل قيام دولة إسرائيل. فالعرف عندنا ما هو الشيء بنستخبى منه، لا ده عرف كويس، دي أحكام تطورت تناسب قيمنا، تناسب أفكارنا، وبتتطور، ما هيش ثابتة وجامدة زي ما البعض بيعتقد. كان هناك ما يسمى بقضاء القلطة، وقضاء القلطة دول قضاء دستوريين، لما يبقوا عاوزين، يعني حاسين ان في تغير في المجتمع وعاوزين يغيروا، يلغوا حكم ما او يحطوا قاعدة جديدة، كانوا بيستدعوا هذا هؤلاء القضاء، قضاء القلطة، وبيجتمعوا وبيعملوا مؤتمر كبير، وفي النهاية بيصدروا هذا القرار. آخر مرة سمعت عن اجتماع مثل ذلك كان في ليبيا في عام أعتقد كان لما ابني 2006 2007. اجتمعوا على إيه بقى وقتها؟ قال لك على موضوع المهور، إن في مغالاة في المهور والبنات ما بتتجوزش، فاجتمعوا القضاة القلطة وكبار العائلات أو كبار العشائر، وقرروا أن المهر لا يزيد عن كام درهم أو 1000 درهم، وإن هو ده اللي معمول به، وإن محدش يزايد عليه. إذن في حاجات إيجابية مرتبطة بالعرف وبمنظومة الإدارة العرفية، ما هيش غلط، ولكن لابد أن تكون عن وعي، وإن إحنا الأمور السلبية اللي مرتبطة بيها، وخاصة في مصر اللي إحنا ده مشكلة عندنا، لما ابتدت وزارة الداخلية أو الحكم المحلي في بعض القضايا ما بين بعض العائلات تستعين بشيوخ أو بناس مسمين أنفسهم شيوخ قبائل علشان يقعدوا مع بعض ويعملوا جلسة عرض. ما انت الأول لازم بد ان انت تكون قاضي عشان تقعد في هذه الجلسة، مش تجيب اي واحد وتلبسه يعني تلبسه رعباي. دي الموضوع. اما عن التغيير والتطوير وان احنا نعيد قراءة التراث، ما احنا ابتدينا يا دكتور عبد الباسط، ما احنا بنعمل ايه وحضرتك بتعمل ايه وجمال بيعمل ايه، ده انا فرحان جدا. الكلام ده ما كانش موجود من 10 سنين، ولما بنتابع الناس اللي بتسمع والناس اللي يعني بتتفاعل وسنهم، لا سن صغير وبيقبل هذه الأطروحات وما بياخدهاش كده أخذ، لا ده بيفكر فيها وبيعيد صياغتها وبيعيد وبيشارك في النقاش. فأنا سعيد جدا بهذا الصالون، لأنه يعني أحد الوسائل للتغيير والتنوير وإلقاء حجر في الماء الراكد. الإشكالية الثانية إن إحنا عندنا اللي يعني كم، يعني هي مش مشكلة في حد ذاتها، ولكن هي عاملة نفسية مشكلة، المؤسسات الدينية، لأن ديت مؤسسات تراثية، هم عندهم تغيير بيتم وعندهم تطوير بيتم، وده احنا حاسينه في مصر على سبيل المثال في دار الإفتاء، في الأردن كذلك. إذا نظرنا للفتاوى اللي خرجت في 5-7 سنين اللي فاتوا، لا في تطورات بتحصل، ولكن في السياق بتاعهم اللي هو الأرثوذكسية اللي هم بينتسبوا إليها وبيمثلوها. أرجو أن أنا أكون أجبت على تعليق الزميلين الكريمين. شكر ليك. أكيد سيد الرحمن قاعد في الدرة كان بيسمع الكلام كله، وبيكتب حاجات. لكن أنا عايز قبل ما سيد يعلق، وأنا متأكد أنه يكون عنده الذي يريد أن يضيفه بتخصصه في أصول الفقه وبمجهوده الكبير اللي بيقوم بيه على فيسبوك، أنه أستدعي برضو معانا من الجمهور. يعني أحمد خفاجي طلب الكلمة على ماسنجر، والناس اللي موجودة على كلاب هاوس لو حد عايز يطلب الكلمة يطلب الكلمة، وبحيث أن يبقى رد الأسئلة في النهاية كلها لأحمد عبد السلام بعد الانتهاء. أحمد خفاجي أعمل أميوت لو سمحت، اتفضل. السلام عليكم، تحياتي للجميع، تحياتي للدكتور أحمد. أهلا بك. بداية الكلام كان على التغير الاجتماعي، واللي هو الهدف اللي بيسعى إليه الكثيرون يعني، واللي بيتم بوسائل مختلفة وبيتم بطرق مختلفة. وأنا لفت انتباهي حاجة، نقط كتير، فأنا هتوقف حول نقطة العرف. لما ورد الإشارة إلى أن لها معنى مزدوج، الأحكام العرفية اللي هي بتفرضها الدولة قانونيا، والعرف اللي هو المصطلح اللي بيتناوله الدكتور أحمد دلوقتي بقى، وكيف أثر العرف، أو كيف كان موقف الإسلام كنص ديني من العرف. والازدواج في كلمة العرف ده يعني في مفارقة لغوية ومفارقة اجتماعية لابد من الوقوف عندها. إن إحنا عندنا، بنتخيل إن إحنا عندنا مجتمع، المجتمع ده بيتلقى تأثيرات من خارجه، التأثيرات دي ممكن تكون جاية من النص الديني أو جاية من السلطة السياسية اللي بتحاول تتدخل في أمور هذا المجتمع، لكن المجتمع بيهضم هذه التأثيرات وبيخرج بالتشكيلة بتاعته وبيتحايل على هذه التأثيرات، وعنده مصفاة بتصفي هذه التأثيرات وبياخد منها ما يتوافق معاه، وإن كان مرغما في بعض الأحيان وغير مرغم في أحيان أخرى. والموضوع بيبقى له أكتر من وجه. المجتمع القبري اللي موجود في سيناء، موجود في أطراف مصر بعيد عن المركز، إحنا بنهاجم كتير قوي حتة النزعة القبرية، وبنهاجمها كتير قوي لما يكون في حوار فكري بين عدد من الأطراف، في حين إن ممكن يبقى لها جوانب إيجابية مش موجودة في المدن والحواضر. حتة الضبط الاجتماعي اللي موجود في القبائل ده شيء إيجابي إذا إحنا نظرنا إليه بهذه النظرة يعني. وشكرا دكتور أحمد، وشكرا لحضراتكم. شكرا لي. معانا معلش يا أحمد، لو تكتب عشان معانا على كلاب هاوس في صوت حد طلب الكلمة تقريبا، بهاء تفضل. من أحكام وتشريعات هي هدي وصايا وليس بشيء. هي وصايا لمن نزلت عليكم او الحدود او الفريم او الاقصى الكلايمكس للناس اللي موجودين وقتها. وذكرت في النص عشان احنا ناخد النموذج لما نحب نعمل زيها بس الا وان ما تم من تأبيدها واطلاقها في الزمان والمكان هو خطأ فقهي يجب التراجع عنه فورا. معرفش دكتور احمد ايه رايك في الكلام ده واي مدى انا قربت فكرتي، لكن احب اسمع رايك. اشكرك. شكرا ليك. دلوقتي طبعا السيد رحماني تعليقه، لكن اضيف برضو ان محمد ابيل على يوتيوب بيسال الدكتور احمد، يعني بيقول له طب ازاي الاعراف دي استمرت كل هذه السنين يعني وما زالت مستمره حتى الان. وفي سؤال تكنيكال من ايمان بتطلب منك المصادر اللي هي بتؤرخ للشكل القضاء اللي هو كان ظهر. والساحة الآن للسيد الرحماني يعمل أنميوت، وكلنا آذان صاغية. السلام عليكم جميعا، تحياتي للدكتور أحمد عبد السلام على المحاضرة الشائقة والرائقة، وتحياتي لجمال والدكتور عاصم والدكتور عبد الباسط وكل السادة الحضور، و الدكتور وليد طبعا كان معانا واظنه بيستمع الينا. المحاضره جميله والموضوع يعني في غايه الاهميه، يعني ربما اكثر مما يتصور البعض، لانه العلاقه زي ما الدكتور احمد قال العلاقه الجدليه بين الشريعه والعرف بتحكم كثيرا من المسائل. يعني لو حبينا نذكر بعض الأمثلة، وأنا سأعرج يعني على بعض الأمثلة فيما يخص العلاقة بين الدين والعرف أو الشريعة والعرف والعادة، ولكن قبل كده عايز أخذ الموضوع من زاوية أصول الفقه وأقول إنه العرف والعادة يعتبر مصدر من مصادر التشريع، هم بيعتبروه من المصادر الثانوية أو المصادر المكملة، ووضعوا له يعني قواعد. فيقال مثلا إن الأحكام المبنية على العرف تتغير بتغير الأعراف، وأن زي ما الدكتور أحمد كان لسه بيقول دلوقتي المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فلما يكون في شيء استقر بين الناس كعرف يقبل فيه الدين أيضا باعتباره شرط وملزم. والعرف هو المراد من القاعدة الفقهية اللي بتقول لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، والعرف بيدخل فيه جانب المباحات، يعني العرف المنتشر والسائد بين الناس يقبله الدين ويدمج في الدين، ولكن في الكاتيجوري بتاع الأشياء المباحة ممكن نلتزم به طالما المجتمع متمسك به، وممكن أن نتحول عنه إذا تحول المجتمع عنه. الإشكالية بتحصل لما الناس تاخد الأعراف اللي هي جاية في دائرة المباح، وإن لا مانع شرعاً إن هي تتبنى من ناحية دينية من ناحية شرعية، وتجعل هذه الأعراف جزءاً لا يتجزأ من الشريعة بمعنى الإلزام. يعني لو قلنا اللي هي الأعراف هتدخل في منظومة التشريع ولكن في دائرة المباح، هذا هو الأصل حتى في أصول الفقه. الإشكال يأتي عندما ننقل الأعراف من ناحية الإباحة إلى ناحية الإلزام. الأصوليين لما تكلموا على موضوع العرف حتى تكلموا على الجانب اللغوي، يعني مثال شهير بيقول لك من حلف ألا يأكل لحما فأكل سمكا فلا يحنس. ليه؟ لأن العرف بين الناس إنه السمك ما بيتقالش عليه لحمة، رغم إن القرآن الكريم بيستخدم كلمة لحم للحيوانات على الأرض والحيوانات أو الكائنات البحرية، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. وفي في جانب لغوي وفي جانب له علاقة بالتشريعات. وفي شيء يعني شيق فيما يخص الجانب اللغوي، كانت دار الإفتاء علقت على عبارة بيستخدمها المصريين لما واحد يقول اللي ربنا عايزه يكون، أو واحد يقول ربنا عايز كده. فأنا معرفش مين اللي كان متولي شأن هذه الفتوى وطلع عريضة طويلة وقال فيها إنه لا يصح، لأنه في تطاول وفي إساءة إلى الذات الإلهية، وكلمة عايز تتضمن في دلالتها نسبة النقص والفقر لله سبحانه وتعالى بمقتضى مصدرها اللغوي، لأن عايز جاية من العوز ومن الاحتياج، والله سبحانه وتعالى يعني منزه عن العوز وعن الاحتياج. فأنا كنت كتبت مقال بعديها تعليقا على هذه الفتوى، وحطيت له عنوان الشيخ فرديناند دي سيسور ودار الإفتاء المصري. فقلت إن فرديناند دي سيسور اللي هو واضع أسس البنيوية الستركتوراليزم كان بيبحث في اللغة من منظور آني لحظي في مقابل بحث اللغة من منظور تاريخي، وهو ده اللي كان بيركز فيه دائما في مجال الفيلولوجيا أو فقه اللغة. فقه اللغة كان بيبص دائما لأصل الكلمة ويبني على هذا، ولكن دوسسور جه وقال إن في فرق بين أصل اللغة وبين الاستعمال الآني واللحظي والسياقي للغة سواء كانت مفردات أو عبارات، وفرق بين اللانج والبارول. اللانج اللغة اللي موجودة في القاموس، اللغة المعيارية اللي بنتتبع فيها أصول الكلمات ومعانيها وكيف استخدمت في الماضي، والبارول اللغة اللي بيستخدمها الناس في مجتمعاتهم في يومياتهم فيما بينهم. وقال إن في فرق كبير بين الاثنين، ده له خصائصه وده له خصائصه. ولذلك أنا اعتمدت على كده في إن أقول إن دار الإفتاء المصرية يعني أو المفتي اللي تولى أمر الموضوع ده يعني جانبه الصواب، لأن المصريين لما بيقول ربنا عايز كده هو ما بيستخدمش الكلمة بأصلها اللغوي اللي ده، بيستخدم الكلمة بمعنى عرفي المصريين متفقين عليه. عايز مش محتاج، عايز يعني يريد اللي ربنا عايزه يكون ما يريده الله سبحانه وتعالى وما يشاء الله سبحانه وتعالى يكون. ولذلك يساعدنا الشيخ فرديناند دي سيسور في فهم أو في الفصل بين في العلاقة الجدلية بين العرف والدين في الجانب اللغة. في الجانب التفسيري كنت أنا برضو تناولت مسألة العقيقة. كان بعض الأصدقاء أو أحد الأصدقاء سألني عن العقيقة، كان عايز يعمل عقيقة، وبيقول إنه الفقه بيقول إنها هي تقدم مطبوخة، وأنا بصراحة ما عنديش إمكانية أطبخ وأوزع الأشياء مطبوخة وإذا أنا ما كسرش عظم وكده. فأنا كانت إجابتي عليه إنه المسألة كلها مسألة تدخل في جانب العادة، وأن العقيقة كانت عرفا وكانت عادة عند العرب قبل الإسلام وتم تبنيها في الشريعة. ولكن بعض التيارات الإسلامية ظهرت وأخذت موضوع العقيقة وجعلت منه يعني حكم شرعي ضروري، وقال لك لابد أن كل إنسان كل طفل يولد لابد أن يعاق، وتفضل يفضل دين في رقبته أو في رقبة والديه لو ما عقوش عنه. قلت أنه هذه كانت عادة زمان كانوا بيعملوا وليمة، لأن الوليمة مش ممكن يعني هتقدم الناس لحم ناي وتقولهم اطبخوه وتعالوا نجتمع علشان نحتفل بميلاد ابني أو بنتي. لا، هو كانت الوليمة لما يكون فيه مناسبة، ومناسبة الإنجاب كانت مناسبة عظيمة، فبيعزم الناس على أكل مطبوخ، وكان هذا من العرف. وبعدين تطور بقى الكلام على البوست بتاع السؤال والجواب ده، والناس اعترضوا ازاي انت بتقول ان هي عادة، هذا من اصل الدين وهذه سنة مؤكدة. واللي بيتكلم طبعا بمنطق ان هي سنة مؤكدة لا يعلم او لم يكن يعلم انه الفقهاء مختلفين فيها، هل هي سنة مؤكدة ولا هي مستحبة، فقط مستحبة ولا هي عادة، ولا زي ما قال بعض الفقهاء إن هي نسخت بالأضحية، ما أصبحش فيها عقيقة، أصبح فيه أضحية وخلاص دي أصبحت من الماضي. وبعدين تناولت جزء أيضا داخل في مسألة العقيقة، وهو إن الواحد يعق عن الذكر بكبشين ويعق عن الأنثى بكبش واحد. فأنا قلت إنه الإسلام لا يمكن أن تأتي هذه الفكرة من داخل الإسلام، الفكرة اللي فيها تمييز، ليه الأنثى يكون كبش وليه الذكر يكون كبشين، وقلت إن هذا منطق توزيع الكباش أو توزيع الكباش بمنطق الجاهلية. وإحنا ممكن نفهم منطق الكبشين للذكر والكبش للأنثى لما نقول مثلا إنه الناس كانت بتفرح بالمولود الذكر، فبيأتي الناس يباركوا بأعداد أكبر من لما يكون المولود أنثى، فعلشان أكفي المعازيم اللي عندي اللي جايين يباركولي ويهنوني بدبح كبشين، ولو بنت ما بيجيش ناس كتير فمش ما فيش داعي. فكانت المسألة بهذا المنطق هي مسألة عرفية وعادية ولا منطق فيها الصوت وليس فيها ديني يمكن أن يفهم منه أن الإسلام يميز بين الذكر والأنثى ويوزع الكباش بناء على هذا. أنا مش هطول، بس كنت عايز برضو أعرج على مثال آخر زي مسألة الحجاب، وأنا قلت إنه الخمار أو الشرب كان أيضا عادة، أنا أمثل هذا الرأي، عادة عند العرب الخمار يلبسه الرجل وتلبسه المرأة لأن البيئة الصحراوية بتفرض على الناس ذلك. والقرآن لما جه لم يكن فيه آية تقول واضربنا والبسنا الخمر مثلا، لا ده هو جه بيتكلم على شيء معروف في هذا السياق ومعتاد، في خمر بتلبسوها كلكم رجالا ونساء، فاضربوا بالخمر ديت أو اضربنا بالخمر ديت على موضع معين هو الذي يعنينا في مسألة الستر، هو فتحة الصدر. لما نحط الخمار بجانب عادات أخرى كانت للرجل وكانت للمرأة زي التكحل مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أو الرجال عموما في أيام النبي كانوا بيكتحلوا والنساء كنا يكتحلن، دلوقتي ما ينفعش الراجل يكتحل تبقى مشكلة، يعني سيوصف يعني في رجلته بأشياء لا يحبها أي واحد منه. كان استعمال الحلاوة أو السويت أو النورة لإزالة الشعر تحت الشعر العانة وتحت الإبط كان بتستخدمه النساء وكان بيستخدمه الرجال، وفي بعض الروايات بتقول النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستخدم النورة لنزع الشعر الزائد في الأماكن المعلومة. من ضمن الأشياء أيضا الضفيرة، كان الرجال يضفروا شعورهم والنساء كنا يضفرنا برضو يعني شعره. طيب دلوقتي حد بيضفر شعره من الرجال في مجتمعاتنا التقليدية، طبعا برا ممكن كل حاجة تحصل في موضة التسريحات الشعر، ولكن في مجتمعاتنا المحافظة هل ده بيحصل؟ لا ما بيحصلش. تطورت العادات والتقاليد فأصبح هذا ليس إلزاميا في حق الرجل، ولم يكن أصلا إلزاميا إنه يكتحل أو يضفر أو يستخدم نورة أو لا يستخدمها، إنه يلبس شيء على رأسه أو لا يلبس. وفي جانب المرأة تحول هذا إلى جانب الإلزام القطعي، وطبعا كل واحد من منظوره وحسب فهمه بيحاول إنه يأتي بكل الأدلة، يحسب الأدلة النصية وغير النصية اللي بتدعم موقفه من الحجاب باعتباره فريضة على النساء دون الرجال. يعني أنا أكتفي بالمثالين دول، كان ممكن نتكلم برضو عن الميراث ونقول إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للرجال نصيبهم ما اكتسبوا وللنساء نصيبهم ما اكتسبوا، للرجال نصيبهم ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيبهم ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيب مفروضة. العرف كان وقتها إنه الرجل بيشتغل وبيحارب وبيخرج بره وهو اللي بيجمع المال، والمرأة يعني غالبا كانت يعني ربات، كنا ربات خدور، فحسب الجهد للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. فالإسلام جه علشان يقر هذا الواقع العرفي، هذه العادات والتقاليد، وينصف المرأة يعني شيئا قليلا أو بالنسبة لوقت زمان كان شيئا كثيرا. وهذا لا يعني أن المرأة محكوم عليها بأن تكون ربة خدر وأن تكون في البيت وغير مسموح لها بالعمل والخروج وكذا، وأن الرجل هو الذي يسعى فقط، بل إذا أرادت المرأة أن تخرج للعمل أو للتعلم أو لممارسة أنشطة كما يمارس الرجل، ففي هذه الحالة العرف قد تغير والمرأة يكون لها نصيب مما اكتسبت من الحقوق المكتسبة حسب تغير الزمن. ولا أطيل على حضراتكم وأسف جدا وبارك الله فيكم. بارك الله فيك. أنا عندي الكثير اللي أنا عايز أعلق بيه على كل ما قيل، لكن أنا هكتفي بأن أنا أقول ملاحظتين اثنين. كلام أحمد عبد السلام كلام مهم جدا، أنا شخصيا تعلمت من كلامه الآن. يعني الملاحظة اللي أنا خدت بالي منها ما كنتش واخد بالي منها قبل كده، مسألة خروج المرأة من البيت، إنه كلنا بنفكر لأننا بنفكر من لحظتنا إحنا، فكل واحد بيفكر إيه بقى إزاي هنخلي ست تخرج من بيتها، كل واحد قاعدة في شقتها تخرج من بيتها تروح فين بعد الطلاق أو في حالة وفاة الزوج. مش واخدين في في في في في, في, في اعتبارنا كيف كانت البيوت، ماذا مش كيف كانت البيوت من ألف سنة. ده الكلام ده يعني أنا شخصيا وأنا طفل كده عندي ست سنين، كان عمي وأبويا كل واحد له أوضة في بيت العيلة في الريف المصري في الدلتا، مش نقول بقى كمان بقى في مناطق صحراوية والآخره أو في الأطراف. يعني هنا ده بيجيبنا يعني محاضرة أو مداخلة أحمد عبد السلام بيجيبنا لمسألة التاريخ وغياب التاريخ. أحمد عبد السلام بذكائه وجاب لحظتين، لحظة غياب التاريخ في النظر للفترة بقى بتاعت الوحي وفترة الخلفاء وفترة الأمويين، لكن أيضا التاريخ في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20. يعني إزاي إن الممارسات التاريخية اللي هو ذكر دلوقتي إن كل ده مكتوب في الإنثروبولوجي، دراسات الإنثروبولوجية، وإيمان بتسأله فين المصادر بتاعت الكلام. أقول لك يا إيمان إيه رأيك بقى إن معمول موسوعة لسه صدرة، بس صدرة إيه بقى يا إيمان؟ باللغة الإنجليزية عن توزيع أنماط الأكل جغرافيا على جمهورية مصر العربية. إزاي بنعمل الكلام ده بالإنجليزي عشان الخواجات، لكن فين الكلام ده بقى بالعربي عشان إحنا؟ لا إحنا مش مهتمين بالكلام ده. ليه؟ لأن فكرنا العربي مأزوم بمشكلة الهوية من القرن التسعتاشر. فبنسعى إلى ما يجب أن يكون، لا نسعى إلى ما هو كائن، يعني لا نبحث عن التاريخ. وده بيجيب للنقطة اللي أحمد عبد السلام حاول يصور ليها، إزاي إن العرف والأعراف تم إهمالها، سواء مش العرف بس في الحياة القبلية في الأطراف، لا حتى داخل الوادي في مصر مثلا، إن إحنا جبنا عملية التقنين الحديث فنقلنا نقل. ممكن في مرة أقعد أتكلم عن الموضوع ده، يعني إزاي عملية التقنين الحديث والقوانين الحديثة دي اتعملت. نقلنا نقل مسارة، كان الرجل الفرنساوي المحامي قاعد في اسكندرية بيكتب بالفرنساوي وعايزين نترجم من الفرنساوي العربي، سكرتير نوبار باشا. إزاي ده لما عملنا التقنين أصبح هناك جاب 90% من خلافات المصريين ما زالت حتى الآن في الريف وفي الصعيد وفي الـ في الـ في الـ في الصحراء الغربية والشرقية وفي سيناء بتحل بالعرف. إيه رأيك بقى إن وزارة الداخلية بتاعت القانون وفرض القانون لما تيجي الفتنة، ها فتنة إيه بنستخدم تعبير فتنة الطائفية، بنحلها بإيه؟ بالجلسات الطائفية. أصل القانون الحديث ده ما ينفعش. فالنقطة هنا بيجيبني تاني للسؤال اللي سأله بهاء، وعلى هل اللي موجود في المصحف ده تشريع ولا ده هدي. هدي نقطة. النقطة الثانية، ما مدى إلهية هذه التشريعات اللي موجودة؟ هل هي تشريعات إلهية ولا ده تصوير للواقع؟ يعني أحمد عبد السلام ذكر أمثلة، وأستاذ الرحماني ذكر أمثلة إزاي أن الأعراف اللي كانت موجودة قبل الدعوة وممارسات تم استخدامها وتوظيفها. فنقول إيه؟ الإسلام فعل كيت وكيت وكيت، ولا هو الجماعة المسلمة بتستخدم الـ الـ أنا مش عايز أطول لأن أنا عندي كلام كتير، بس قبل ما دكتور أحمد عبد السلام عشان نختم بقى بالمرة، إيمان على كلاب هاوس طلبت إنها إذا كانت لسه موجودة لحظة بس أشوف. أيوة هي دخلت أهي، اتفضلي. هو أنا بسأل عن المصادر اللي بتؤرخ، لأن أنا ليا فترة مهتمة فعلا بالتأريخ لمنطقة القبائل العربية خصوصا في سيناء، لأن أنا من سيناء، سيناء والأردن وفلسطين، لأن في ارتباط عضوي يعني بين القبائل. لكن كنت مهتمة أكثر حقيقة يعني، لأن الوالد كان ذكر لي على تفرع القضاء، إنه القضاء مختص بقضايا تخص الخيل والجمال غير القتل والسرقة، وحكى لي قصص حقيقية يعني. لكن الموضوع ده اختفى. أنا أتذكر جدي وأنا طفلة كان قاضي يعني، وكانت يعني ما تذكرش أشياء مشوشة يعني، وكان أعتقد لأنه ما كانش من الدولة المصرية، كانت الناس بتروح تقديراً له، لكن كان يعرف أنه في الشيخ فلان اللي هو معين من الدولة أو من الدولة، إن هو ده شيخ قبيلة، لكن هم كانوا بيروحوا له احتراما له مثلا أو لمكانته. ففعليا هو اختفى، صحيح الشكل القضائي اللي ذكر. وأنا كنت مهتمة لأن أنا كنت ببحث لي فترة في الموضوع وما عنديش مصادر يعني، أنا بحثت ما وجدتش مصادر يعني مؤرخة للموضوع ده، فإذا كان موجود يا ريت، ويا ريت يكون بالعربية أفضل يعني. طيب جميل جدا، شكرا لك. طيب السؤال الثاني برضو اللي أنا عايز ألفت النظر إليه، وهندي لك بقى الفرصة أنت اللي هتبقى الكلام الأخير لك، مش هنتكلم إحنا تاني، إنه عملية التغير برضو اللي حدثت مع الدولة الحديثة بتفتيت القبيلة والعشيرة أو مواجهة الدولة الحديثة بقى، إن إيه، بدأنا نحاول ندخل نتعامل مع الإنسان كفرد مش بنتعامل مع القبيلة، ودور ده في كسر المنظومات اللي أنت بتكلم عنها، مش مجرد بس إنه الخطر الغربي واستدعائنا للمنظومات الغربية، ما هو الحياة في مدينة تختلف عن الحياة في قبيلة في في في منطقة نائية، يعني القاهرة مثلا والمتين سنة الأخرانيين، فهل ده له دور في هذا الموضوع؟ احنا حطينا كتير جدا بقى في حياتك، فالدور بقى دورك، تفضل. شكرا جزيلا. احنا ابتدينا بالأستاذ الدكتور أحمد الخفاجي، وسؤاله أو يعني هو ما كانش في سؤال محدد، ولكن الكلام كان عن التغيير الاجتماعي والعرف، وكما ذكرنا العرف فيه حاجات إيجابية والعرف فيه سلبيات، هذه السلبيات كما ذكرنا نذكت عن إما جهل بالعرف نفسه عند التطبيق، يعني احنا بنطبق حاجة مش عارفين ده بتطبق إمتى، احنا حافظين كلمتين وخلاص وعاوزين نحطهم، وده بيحصل كتير في جلسات العرفية اللي بتطبق في مصر في 30 سنة 40 سنة اللي فاتوا، ومش كلها طبعا، ولكن في الغالب منها بيحصل أخطاء قاتلة ممكن إن هي يعني تفسد الحقوق. بالنسبة لسؤال الأستاذ بهاء، هو في، وبعدين برضو جمال، هي في إشكالية لما احنا بنتكلم على شرع وشريعة وتشريع، التشريع ده كلمة حديثة ما نجيبهاش وبنحاول نفسر فيها شرع، وشريعة الله وشريعة الإسلام والكلام ده كله اللي كان من 1400 سنة ما ينفعش. احنا لازم نرجع للاستخدام اللغوي وإيه المفهوم منها وإيه اللي قالوا العلماء في 100 سنة الهجرية الأولى. نسيبنا من اللي بعديهم شوية لأن حصل تطور مع الدولة العباسية ويعني في أمور كتير دخلت فيها السياسة في تطوير المنظومة الفقهية ومنظورها للمجتمع والسيادة أو قيادة الدولة والحقوق. الشرع إذا فهمناه هو قال لك الشرع لغويا الطريق إلى الماء، طريق المشرع. الكلمة دي ما زالت بتستخدم حتى الآن في السودان وأعتقد في مناطق في مصر. الغنم والإبل بتبقى بترعى وتيجي كل أسبوعين للمشرع منطقة الآبار والعيون عشان تشرب المية، فالكلمة ما زال لها استخدامها القديم. فالشرع هو الطريق إلى الماء، الطريق إلى الروي، الطريق إلى الارتواء من العلم الإلهي. وهي مش بالضرورة ان احنا نشوفها ان هي بمفهوم الاحكام، حتى مفهوم الحكم والاحكام عندنا صاغته الفكرة القانونية في القرن 19 والقرن 20، لكن ديت مش كانتش. هم العلماء بتوع الفقه قالوا ايه؟ قالوا في حلال وفي حرام وفي مندوب وفي مكروه وفي مش عارف ايه، وعددهم لك 5 واللي عددهم لك 7 واللي عددهم لك 8 الأحناف. يبقى هي دي لغتهم وهي دي اللغة بتاعت الفقه. فمنقدرش نيجي ونطبق كلمة الشرع والتشريع اللي احنا بنستخدمها النهاردة على القرآن وعلى الشريعة الإسلامية. أنا عن نفسي بفهم الشريعة الإسلامية ربنا بيدلنا الاتجاه، بيدلنا المبدأ، لكن ما بيدلناش التقييد إلا فيما هو حلال وحرام، فده مقيد بالعلم الإلهي وما بنقدرش إن احنا نفتي فيه. أكل لحم الخنزير حرام، خلاص ده حرام مش هقعد أغير فيه، ما أقدرش. ده جزء من الشرع، الحلال والحرام ده مرتبط بالعلم الإلهي والإرادة الإلهية، وبالنسبة لنا إحنا بناخده كتعبد. أنا ما باكلش لحم الخنزير تعبد، ما بشربش الخمر تعبد، لكن ما هيش عملية إجبار. ما أنت تقدر تشرب خمر لو عاوز وتقدر تاكل لحم الخنزير لو عاوز، ما حدش هيجي بكرة ويقول لك أنت أكلت إيه ولا شربت إيه، ربنا بعد كده هيحاسبك. الله أعلم. زي ما قال مين الإمام الجويني، أو أعتقد الإمام المحلي في شرح الورقات للإمام الجويني، قال إن أصلاً الفقه ده بيتعامل في الأمور اللي هي لا حلال ولا حرام. الفقه كله ظني، أما الحلال والحرام فده ما هوش ظني. ليه؟ لأن الحلال لابد أن يكون بين والحرام يكون بين، إنما غير كده أمور متشابهات. فالأمور المتشابهات دي نقول مكروه ونقول سنة ونقول أنه مصالح مرسلة ونقول ان ده لدرء الضرر كل ديت امور وضحها الانسان، وضحها الفقهاء وعملوا بها، وهي امور عقلية بيأخذ منها وبيرد عليها وما هيش ثابتة. ومحدش قال بين الفقهاء ان هي ثابتة او مقيدة، لان هي في النهاية امور ظنية لمرحلة زمنية معينة، ويمكن تغييرها في كل فترة على حسب حاجة المجتمع ومتطلباته. السؤال الأستاذ محمد أبيل، كيف استمرت؟ استمرت لأن هناك زي ما قلت في أول كلامي إن التعددية دي يعني من الأصول، ما نقدرش إن إحنا نلغي كل شيء لأن ده مش طبيعي، ما كانش ممكن. الناس ما كانتش عايشة كلها في المدن، الناس كانت عايشة أكتر في البدو، كانت عايشة أكتر في البادية، وكانت بتحكمها قوانينهم وأعرفهم وبيطوروها وفقا لتطور حياتهم. إحنا عندنا قبيلة اسمها قبيلة الحويطات. قبيلة الحويطات دي ظهرت أول ظهورها في القرن 15 أو 14 في كتب الرحالة والمؤرخين، أول ذكر لها في كتب يعني. في أواخر القرن 19 كان عندنا 3 حويطات. حويطات في شمال شبه الجزيرة العربية في شمال السعودية النهاردة، ودول كانوا بيرعوا الإبل وعايشين على يعني على اقتصادهم قائم على تربية الإبل. كان عندهم منظومة فقهية بسيطة فيها 4 محكمين فقط بيستعينوا بها لتدبير منظومتهم وحياتهم. ثم عندنا الحويطات، حويطات غالي أو جالي في الأردن، وده فرع من الحويطات استقل عن كل حاجة. احنا اتكلمنا على ان كان في منظومة ابتدت تطور نفسها في فلسطين وفي سيناء ويعملوا نوع من التكامل والتضامن مع بعض. لا ده قال لا، انا راجل انف، واصلا انا شغلتي اني يا اما احرس طريق الحج يا اما هاجم القبائل، انهم كانوا مشهورين بالغزو. فقال لا، انا لازم اعمل ده نوع من السياده القبليه، ودي كانت فكره انا شايفها برضو فيها نوع من الحداثه والتحديث اللي حصل. انه قال لا، انا حتى تكتمل سيادتي على حكمي على قبيله لازم انا المحكمين بتوعي يكونوا من عندي، ما تجيبليش محكمين من قبيله تانيه يحكموا عليا وعلى اهل قبيلتي، نوع من الانف. ثم ودول كانوا زي ما قلنا بيربوا ايه؟ الخيل. يعني عندنا اللي بيربوا الجمال، وعندنا اللي بيربوا الخيل وعايشين على الغزو وحراسة الطرق، وعندنا الحويطات اللي في مصر وفي الصحراء الشرقية، ودول كانوا بيربوا غنم في احتياجاتهم احتياجات اخرى. نفس القبيلة 3 فروع اصبحوا يعني في 3 دول بعد كده، ولكن قبل ذلك كانوا في تواصل ما بينهم وبين بعض لما كانت الحدود مفتوحة، ولكن لكل واحد عرفه ولكل واحد منظومته الخاصة به التي تتناسب مع طبيعة حياته الاقتصادية وحياته الاجتماعية وارتباطه بالبيئة المحيطة به، ولذلك استمرت. الدولة العثمانية لما اهتمت ما كانتش يعني كانتش النظام المركزي فيها ما كانش مركز غير على مناطق حدودية معينة، وحتى لما كان بيهتم ببعض القبائل العربية اللي هي كان بياخدوا السرة السلطانية، ديت السرة ديت كانت سرة فلوس بياخدوها كل سنة مقابل خدمات معينة بيقدموها، غالبا عملية خفارة وحماية للطرق، ولكن ديت سببت برضو نوع من مش عاوز اقول الغيره، ولكن نوع من التنافس، انت ليه بتاخد وانا ما باخدش. فاللي هو في داخل المنطقه اكثر توحشا من اللي هو في المناطق القريبه من العمران، بيبتدي يغير عليها وبيبتدي يعني يتواصل معها، وهكذا بتتطور الامور. موضوع الإلزام، ما فيش حاجة اسمها إلزام، حتى في الدين مفهوش إلزام، دي إرادة حرة. أنت اللي لازم تاخد الحلال لأنه حلال، وتحرم الحرام لأنه حرام، وتبعد عن المكروه لأنك مش عاوز شبه، لأنك عاوز ترضي ربنا. إذن لا يوجد إلزام في الدين، لا إلزام بحجاب ولا إلزام بتقن ولا إلزام بأي حاجة خالص. الإلزام ده لابد أن يكون هناك ليه قوة تنفيذية بتشرف على عملية الإلزام، وده ما كانش موجود لا تاريخيا ولا في فترة النبوة. أنت بتاخد الدين ولازم تحبه، احنا بقول لازم تحبه، لا لا، لانك احيانا بتبقى مولود في الدين وانت اصلا مش حابه، لكن انت اللي بتلزم نفسك، ما حدش بيلزمك، فلا الزام. كان في حاجه اتكلم فيها عزيز الدكتور سيد في هو اتكلمت انت كتير يعني في حاجات كتيرة السيد الرحماني فأعذرني أعذرني. في سؤال عن المصادر، وتقريبا المصادر. وتقريبا بهاء عنده تساؤل آخر، فلو عندك عن المصادر وبعدين ندخل بهاء على كلامه. أستاذة إيمان رفال، بالنسبة لأهم واحد كتب عن سينا، وللأسف هو كتب بالإنجليزية، فهو فرانك ستيوارت. فرانك ستيوارت كان في سينا لفترة طويلة إلى أن سلمت للجانب المصري. هو كان باحث الأول إسرائيلي، وبعد ذلك هاجر واشتغل في جامعة نيويورك عندك يا جمال، وأعتقد أنه على معاش ومازال موجود هناك. فرانك ستيوارت من أكثر الناس اللي عاشت مع قبائل سينا وكتبت عنها، وكتاباته يعني محترمة جدا ويؤخذ بها، لكن للأسف كلها بالإنجليزية. فرانك ستيوارت عن سينا والمنطقة، طبعا أول من ذكر باللغة العربية خصوصا كان نعوم شقير تاريخ سيناء. نعوم شقير في تاريخ سيناء الكتاب ده كان برضو مبكر جدا في أوائل القرن العشرين على ما أذكر، وطبعته الهيئة العامة للكتاب أحاول أفتكر إمتى، بسم الله الرحمن الرحيم، أعتقد 2009-2008 حاجة زي كده، ده كان آخر طبع ليه. طيب معانا بهاء على كلاب هاوس، تفضل بسرعة. استنى، في كتاب تاني برضو احنا قلنا مين، في رفعت الجهري. رفعت الجهري كان الحاكم بتاع منطقة مطروح، بعد كده الحاكم بتاع سيناء، وذكر فيها أشياء مفيدة جدا، ده لازم ترجعي له. اسمه إيه؟ حاجة الصحراء، أنا مش فاكر دلوقتي العنوان كامل، ممكن بالبحث. رفعت الجهري، رفعت الجهري، ممكن حضرتك تكتبي لي على الفيس هتلاقيني أكيد، وأنا هبعت لك. طيب يا إيمان ممكن تحاول تتواصل معايا وأنا وصلك بدكتور أحمد لو مش معاكي صفحته. بهاء اتفضل بسرعة. اتفضل يا أستاذ بهاء. طيب دكتور أحمد، أنا تعريفك أبصر على تعريف الشريعة دلوقتي، هل يمكن إن احنا نقول إنه المواريث مثلا في القرآن مش أحكام ومش تشريع، وألحقها بالعرف أو ألحقها بمنظومة مش الحلال والحرام، يعني ما تبقاش قوانين زي ما احنا شغالين بها دلوقتي ونقدر نعدل فيها ونغيرها ونبطلها، زي ما في دعوات بتقول ما ينفعش نخلي الست دلوقتي زي الراجل نص الراجل مثلا. هو حضرتك انت عارف بالنسبه للموضوع المواريث في حاجه اسمها يعني اللي هو الحد الالزامي، يعني في نصيب الزامي لا يقل عنه. ممكن ان احنا نقرا الايات من هذا القبيل. هو احنا في دراستي لقيت ان في قبل الاسلام سيدات كانت بترث، واحنا نعلم ان السيده خديجه زوجة رسول الله الأولى رضي الله عنها كانت امرأة سرية، وذلك عن طريق أنها ورثت زوجها قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني اتجوزت مرتين وورثت مرتين. إذن أن المرأة ترث زوجها فده حاصل وموجود وكان موجود قبل الإسلام. إن الابنة ترث أبيها موجود عند الطائيين، حاتم الطائي وبنته ورثت عنه بنته وما كانش فيه أي إشكالية. إذن عملية إن المرأة ترث ده كان لي كان موجود ومعروف خصوصا عند وجهاء العرب، ما كانش بيحرموا بناتهم. ولكن هو الدكتور سيد ذكر موضوع الورث وإن دي بتشتغل وإن الراجل بيشتغل وتعبان والست لا، هو مش دي القضية. القضية هي في إن البيت الملكية كانت مشاع، ما كانتش ملكية أفراد. ملكية الملكية كانت ملكية مشاع مش أفراد. يعني أنا ما بقولش 100 جمل دول بتوعك والخمسين دول بتوعي، ده هي كلهم بتوع مين؟ أنا أحمد فهمي عبد الوهاب يبقى بتاع بيت عبد الوهاب، كل عياله دول ليهم حق فيهم، بس كل واحد ياخد على قد إيه؟ قد عياله وعلى قد اللي يمشي بيه بيتهم. هم مش محتاجين بقى لا يشتروا عربية مرسيدس ولا يبنوا عمارة ولا الكلام ده، كانت الطلبات مختلفة الحاجات عن وقتنا الحالي. ولكن هي القضية كانت قضية البيت والملكية المشاع، ودي كان لها تأثير شديد في معظم مش عاوز بحاول أتحايل على كلمة التشريعات، على الآيات القرآنية والأحاديث اللي اتكلمت عن قضايا مالية. فإحنا يعني أنا مرة أتكلم مع أحد الزملاء الألمان اللي برضو بيشتغل على المنظومة القبلية ولكن في المغرب، برتران تيرنر، وهو أستاذ في الأنتروبولوجي في جامعة في مش مشكلة في حالة في ال وقال لي بص الإسلام عنده منظومة مالية أو وضع منظومة مالية ولكن ليس لها علاقة بالمجتمعات الزراعية، ليس لها علاقة بالمجتمعات الزراعية، وإنها لو كانت طبقت كما هي كانت هتبقى قاتلة للمجتمعات الزراعية بعد التوسع والفتح الإسلامي. إذا هي طبقت بحذافيرها أو بالإطار، عشان كده لازم أو برضو نفكر في حاجتين برضو. ده بالنسبة للأستاذ محمد أبيل وسؤاله، التأطيرات الفقهية اللي موجودة في الكتب الفقهية مش معنى ذلك إن ده هو اللي كان بيطبق. طبعا ده نظري، ده كلام نظري للفقهاء، حتى رغم إن في منهم قضاء كانوا، ولكن ساعة ما يجي وقت القضاء كان زي ما قال الدكتور سيد الرحماني تبقى الإيه العادة محكمة وما إلى ذلك. أنا افتكرت كنت عاوز أعلق على سيد موضوع العادة والعرف، وهنا بنلاقي دايما إشكالية لما بنقرأ في كتب الفقه إيه استخدامهم للعادة واستخدامهم للعرف، والبعض قال لك لا ده العادة دي بتستخدم في الأمور اللغوية فقط وليس في الأمور العملية. لا، هو في حدث تشابك، وأعتقد أن من غير قصد عند بعض الفقهاء في استخدامهم لإصطلاحي العادة والعرف، وفي تداخل شديد. ده رأيي الشخصي. طبعا سيد رحماني عنده تعليق آخر. أنا عايز بس أضيف كمان الفرق ما بين عملية التحكيم، يعني كل العرف ده قايم على التحكيم زي ما احمد كان بيحاول يقول ان في لا تحكيم. لا كمل بس الفكره وانقض انه انا وسيد رحماني متخانقين فبنحكم أحمد ما بيننا، يعني اختيار تحكيم أحمد هو اختيار رضائي منا إحنا الاثنين. ففي جزء منه قايم على أنه الأشخاص المتصارعة هي اللي بتختار من تحكم، وممكن ترضى بحكمه وممكن لا ترضى بحكمه. ده بيختلف شوية عن منظومة القانون والقضاء. لا لا لا لا, لا. المنظومة ما كانتش كده خالص. نعم؟ المنظومة ما كانتش كده خالص. ده اللي احنا على المعاني الموجودة الآن، يعني ده اللي اتوصل لنا واللي حاولوا يدولنا على ان هو ده العرف عشان احنا ما نقبلوش. لا مش علشان كده، علشان مثلا في ممارسة ما زالت موجودة، عملية التحكيم ما زالت موجودة حتى الآن. يا فندم انا هشرحها لحضرتك. رد حتى في عملية التحكيم اللي احنا بنطبقها الآن. دلوقتي انا وجمال اختلفنا. السيد الرحماني عرف ان احنا اختلفنا. بيروح يجيب عاصم وكذا ناس كويسة معروفة ولينا وبتاع وبنحترمهم، وبيحاولوا ان هم ايه يفضوا المشكلة ما بيننا وديا كده، تصالحوا وبتاع انتوا اخوات وخلصوا الموضوع. حتى لو كان في قتل، حتى لو كان في ايش باللازم. ده اول خطوة. ما حصلش قبول، النفوس مقفولة على بعض. بيحصل ايه؟ باجي انا وانت اقول لك لا احنا لازم نتقاضى نتحاكم. بيحصل ايه؟ بنروح اول حاجه لحاجه اسمها الملم. الملم ده زي قاضي التحقيق، بيعمل ايه؟ بيسمع الشاكي والمشتكى عليه او المشتكى فيه، وبياخد منهم، وبعدين بيقول له انت جاي بتشتكي في ايه؟ ايه موضوع الشكوى بتاعتك؟ موضوع الشكوى بتاعتي انه اخد مني 2 كيلو لبن وما رجعهمش. بس ما تجيش بعد كده تقول لي 2 كيلو لبن دول كانوا في حل. هم 2 كيلو لبن، وده بيروح كاتب الكلام ده وبيروح بيتدفن ويتحط عليه حصى. ده في العرف بتاعهم، وكان بيطبق بشكل عملي الى اوائل القرن العشرين، وربما بعد ذلك في سيناء وفي فلسطين. بعد كده بيعمل ايه الملم بعد ما عرف المشكلة؟ المشكلة بتاعتك في اللبن، واللبن ده معيزي ولا بقري؟ طيب المتخصص في الموضوع ده فلان وفلان وفلان وفلان. حضرتك يا جمال بتسمي 3 قضاء، وانا بسمي 3 قضاء، وأنا بنقعد مع بعض بعد كده، أو بيقعد معانا القاضي ده، وإيه؟ أنا عاوز منكم 3 بس. فالمشتكي في حقه بيرفض من الشاكي قاضي من 3 اللي اختارهم، والتاني من القائمة بتاعت التاني 3-1، لغاية لما يعني ده بيرفض لواحد واحد واحد واحد، لغاية لما في الآخر يوصل ل3 قضاء. أول واحد بيمثل القضاء الابتدائي، الثاني الاستئناف، الثالث النقد، وهو مش نقد قوي يعني. فبيروحوا للأول، أنت بتقول له مشكلتك أو أنا بقول مشكلتي، وهو بيسمع منك، وبعدين بيقول حكم. فأنت تقول لي لا أنا مش راضي، أقول لك أنا راضي، تقول لي لا أنا مش راضي. خلاص نروح النمرة 2 اللي احنا اخترناها، القائمة اللي احنا حطيناها مع بعض. يا إما هيحكم بنفس الحكم، يا إما هيحكم بما خالف الحكم. حكم بنفس الحكم، إذن الحكم ثبت. حكم بما يخالف حكم القاضي الأول، بيروحوا للمحكم الثالث، والمحكم الثالث قضاء، يعني حكم نافذ. ده إحدى المنظومات، وهي المنظومة الشائعة واللي موجودة عندنا حتى الآن. وعشان كده عرب مطروح أو عرب الساحل يقول لك إيه؟ موعد واثنين والثالث قضى. هم بيقولوش جلسة عرفية زي ما كده في الجرائد يقولوا موعد، بيقولوا موعد واثنين والثالث قضى. فالثالث ده حكم نافذ. الكتب بتاعت المصادر بتاعت التراث بتاعنا بتقول ان كان عندنا قضاء يعني انفين شوي، هو كان في حاجة من الاتنين، في قضايا لازم القاضي ده يكون مستقل، يعني لا من جماعتي ولا من جماعتك، فيا اما يروحوا له يا اما يجي لك لحد عندك. فلو انت رحت له هو بيضيفك وبيقعد يصرف عليك لغايه لما يحكم. حتى يعني في احد النوادر البنت راحت لابوها، ابوها شيخ كبير، وقالت له يابا انطق بقى الحكم، احنا فلسنا ما عندناش حاجه نتبعها لهم. ده من احد النوادر لقضاة العرب. الناحية التانية ان هو بيروح للمشتكى عليه او المشتكى اللي هو طلبه بالاسم، دول بيجيش هو الوحدة، بيجي هو واسرته والناس اللي تابعين ليه والكتبة بتوعه، وبيقعدوا ايام بالاسابيع بالشهور لغاية لما ينهو القضية. ما بتبقاش جلسات زي احنا بنشوف النهاردة 50-20 قاضي، الكلام ده مش صح، اللي بيتعمل ده مش صح. فهو حاجة من الاثنين، يقول لهم أنا ما تشحططش نفسي من اليمن للحجاز عشان تقول لي بعد كده أنا مش راضي بحكمك. طب إيه؟ أنا حكمي قضي، دول حكام كبار، قضاة كبار معروفين في الجاهلية كانوا وبعد الإسلام كمان، ويقول لك أنا حكمي قضي، أنا قاضي مش محكم، مش جاي أنا هنا أتسلى معاكم. فقابل على كده ولا مش قابل؟ لازم الاتنين يقبلوا إنه حكمه نافذ. طب حكمه نافذ ده هيتنافذ إزاي؟ هيقول لك طيب تعالى بقى، إحنا بينا قضية دم مش لبن دلوقتي قضية دم، فيقول لك أنت اللي هتدفع الدية، هاتلي كفيل وفا، وانت يلي عندك دم عنده هاتلي كفيل وفا كفيل دفع. كفيل الدفع بيضمن ان عدم اعتداء القبيلة، قبيلة اللي هي مفقود ليها واحد على القبيلة المعتدية، لا ده بيضمن لهم ان دول ما يعتدوش على دول، والتاني بيضمن لهم ان حكم القاضي حتى لو كان ايش بالذي هيسدد، هو هيجبرهم على السداد، وإذا ما قدرش يجبرهم بيدفع من جيبه، فلازم يكون كفيل الوفا غني وكفيل الدفا كلمته نفسه. فديت كانت آليات موجودة وآليات معمول بيها، ما هيش كانتش عملية مرتجلة وتعالى نسمع كلمة ده ولا ده، لا. وكانت الناس دي متخصصة في موضوعاتها اللي بتتحكم فيها، ما كانش في واحد في بتاع قضايا مدنية جواز وطلاق ويروح يحكم في قضية دم، ده دي لها قاضي ودي لها قاضي. وده كان في عرفنا، ده كان المنظومة العرفية أو العدلية للقبائل العربية لمنتصف القرن العشرين. اتلغت في مصر سنة 56 رسمية، ومع ذلك ما زالت تمارس إلى الآن سواء في سيناء أو في منطقة الساحل الشمالي. آخر في الأردن سنة 76 تم إلغاء منظومة القضاء القبلي. في السودان الدولة الوحيدة التي ما زالت يمارس فيها بشكل رسمي القضاء العشائري حتى الآن. سمعت أنه تم إلغاؤه في أواخر أيام البشير، بس لا أعتقد أن في قانون صادر بذلك. أنا طولت عليكم. النقطة اللي أنا كنت بحاول أقولها، آسف يا جمال. لا، النقطة اللي أنا كنت بحاول أقولها انه المنظومه القضائيه الحديثه بين قوسين اللي احنا ما فيش فيها هذا الاختيار، بمعنى انت لا تختار القاضي، يعني لما تقدم قضيه في محكمه انت لا تختار القاضي. الحاجه الثانيه بس انت ما اخترتش، واللي ضد ما اختارش. ايوه انا فاهم، انا بقول انت بمعنى الاثنين المتحاكمين المختصمين. الحاجة الثانية ان السلطة هي اللي حكمها هي اللي بتنفذ الحكم. المنظومة اللي انت ذكرت كل درجاتها حتى ديت قايمة على الرضا من الطرفين، وقايمة على ضمانات من الطرفين. يعني المنظومة كلها جاية من، فانا بحاول افرق ما بين تحكيم وما بين حكم قضائي. بغض النظر هم استخدموا التعبيرات دي قديما او ما استخدموهاش، يعني مثلا استخدموها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قولوا الاوس والخزرج في اول بيعه، قبل البيعه الاولى، كمان قبل بيعه العقبه الاولى، فهم كانوا على اختلاف وعلى وش حرب، فرايحين بيدوروا على واحد من فقهاء العرب يحل ايه، يعني يصفي النفوس. فرسول الله عليه وسلم قال لهم اجي معاكم على عيني، بس خدوا بالكم انا نبي مش حكم. فهو المقصود فيها انا كلامي نافذ وما بتكلمش من عندي، انا بتكلم من عند ربنا، ولكن هو كما لو كان يقول انا كلامي كلام قاضي مش كلام حكم احكم ما بينكم يعني. فده بالنسبة بس نادرة لقيتها تتوافق مع الكلام اللي بتقول، وغاسب عن المقاطعة مرة تانية. يعني مثلا لما جاء الموقف، احنا عاملين نطول على سيد الرحمن بس يعني نزلني فيه شوية، يعني مثلا انه في قضية اليهود لما كانوا جايين بيحكموا النبي، في فنص المصحف بيقول ايه، ان يحكم بينهم او اعرض عنه. يبقى حتى كمان الحكم مخير ان هو يحكم او يعرض. هنا يبقى في هناك حكم بين الناس اللي هو بقى قايم على عملية التحكيم ديت، اللي هي ما زالت مستمرة حتى الآن ممارسة بشكل، برغم ان شكلها اتغير عن الشكل التراثي اللي انت بتتكلم عنه، الا انها ما زالت ايه، ممارسة التحكيم موجودة وممارسة، عن الحكم بالمعنى القضائي والحكم بالمعنى السياسي. ديت النقطة اللي انا كنت بحاول اشير اليها. السيد الرحماني بقى اتفضل، عشان احنا كده خدنا ايه ساعتين وربع، ساعتين وشوية. لا انا في الحقيقه انا قاعد يعني مستمتع ومبسوط ان انا قاعد في وسطكم وبين حضرتك وبين الدكتور احمد عبد السلام. الكلام جميل ورائق ورائع، وزي ما تقول ايه الحلقه، الدكتور احمد بيعزف سيمفونيه بصوته الهادي. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. وتقسيماته الجميله يعني بخلاف كده، لو هقول حاجه ختاميه ختاما لكلامي انا، انه لو الناس يعرفوا مدى تغلغل وتسلل العرف والعادة إلى تفاصيل وثنايا التشريعات، وعرفوا إن الدين تقبلها بأريحية ولكن دون النبرة الإلزامية، ناس كتيرة جدا هتستريح. لأن زي ما الدكتور أحمد قال في مسألة الحلال والحرام، يعني منظوره جميل جدا وأعجبني، إن الحلال والحرام هو اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه في إطار يعني بين، ما فيش مش هنختلف عليه، وده ينطبق على القيم وعلى الأحكام الكلية، وزي الوصايا مثلا الموجودة في الأديان. ما عدا ذلك هي تنويعات بشرية بنقبل منها طالما كانت تؤدي الوظيفة بشيء من العدل والرحمة والمقبولية بين الناس. لو الناس استوعبت هذا الموضوع أظن هيبقى فيه أريحية كبيرة جدا، والناس ستسعد بهذا الدين لأنه الدين يعطيها هذه المساحة الواسعة علشان يقدروا يتحركوا ويعدلوا ويغيروا حسب ما يحقق لهم المصلحة، وليس هدف الدين أنه يضعهم على مضمار ضيق يبقوا محروفين فيه طول الوقت ويبقى كل المساحات اللي حواليهم مغلقة عليهم. هذا وأشكركم وجزاكم الله. الشكر لك، الله يبارك فيك. دكتور أحمد بقى كلمة ختامية منك علشان احنا نختم بقى كده. أنا سعدت جدا أنا كنت قلقان بصراحة لكن سعدت جدا بالنقاش وأفادني كتير، ويمكن بعض الأسئلة ما جاوبتش عليها لأني ما فهمتش الأول تعليقات المطلوب بالضبط، ولكن يعني هتعلم أكيد، ده مش آخر مرة فيرتوال أعمل مداخلة، فإن شاء الله هحسن من موضوع ردودي على مداخلة المستمعين، وإن شاء الله نشوفكم دائما بالخير. وزي ما قلت لك يا جمال، مشروعك ده مشروع أنا شايفه أنه رائع جدا، وأنه بيحقق اللي كان بيسأل عليه الدكتور الباسط عبد الباسط في أول المناقشة. إحنا هوت في بداية التغيير، إحنا حطينا طوبة في أول الجسر، وإن شاء الله هنعبر، وإن شاء الله يعني هنحل مشاكل كثيرة اتحطت علينا يمكن بدون قصد أو بدون سوء نية، ولكن إن شاء الله ربنا يدبر. أنا كنت عايز أقول حاجة بس للدكتور أحمد إنه في صالون تفكير محدش محتاج إنه يقلق أبداً، يعني من مميزات هذا الصالون وأنا حاسس هذه الروح، يعني إن إحنا بنحاول نتكلم بأريحية، نتكلم بلغة قريبة من الناس، لا اللغة الأكاديمية العالية المتخصصة المزعجة الجافة، ولا اللغة السوقية اللي ملهاش علاقة بالعلم والبحث والفكر. فهي اللي بيجي بيتكلم، أنا ملاحظ كده وأنا حابب كده وأتمنى أن ده يستمر، بيتكلم بمنتهى البساطة، يأتي بالفكرة ويسترسل معنا والناس قاعدة تبقى مستمتعة بدون يعني بهرجة الجو الأكاديمي والبروفيسورات والأساتذة والمؤتمرات وهذه الأشياء. الحمد لله على هذا الصالون، والشكر طبعا لجمال على تأسيسه وعلى مشاركة الناس الجميلة، حضرتك والدكتور عاصم والدكتور عبد الباسط والدكتور وليد والدكتور محمد يسري وآخرون. هذا لي برضو طلب ليك السيد، أنا بقالي سنة منتظر أشرب معك فنجان قهوة من عمل كورونا، بقالنا سنتين أهو منتظر اليوم لما أجي لك يا دكتور. أنا بس لازم ألحقك قبل ما تروح لبنان. لازم. عشان كده قلت لا لازم دلوقتي، يعني أقول له لازم نشرب فنجان قهوة مع بعض. أنا إن شاء الله دكتور أنا أسعد. أنا أشكر أنتم الاثنين، وعايز أنوه برضو إنه جمال عمر مش هو اللي عمل الموضوع ده، سيد رحماني هو اللي اختار اسم الصالون، عبد الباسط هيكل وعاصم حفني شركاء في الجريمة علشان يعني ما شيلش الشيلة لوحدي يعني. لكن النقطة الأساسية في صالون تفكير بحاول أركز عليها باستمرار، إن إحنا بنسعى إلى الفهم، لا نسعى إلى فرض رأي على أحد، إحنا عايزين نفهم الأشخاص أو نجبر حكم على أحد. ده بيبقى صعب دلوقتي في حالة البروباغندا واللي إحنا موجودين فيها، لكن نقدر نعمل. وعايز أقول أزيع سرا، هذا السر هو إنه في كلام الآن مع الجروب المؤسسين والجروب مفكري الصالون، بإنه هيبقى في شهر نوفمبر، في بداية شهر نوفمبر زي موسم ثقافي هيقدم فيه على مدار يومين أو ثلاثة أيام على حسب ما هنشوف، يبقى نشاط مكثف بمحاضرات أو مداخلات تشمل أشياء كتيرة جدا، وأتمنى إن إحنا هنقدر نعملها خلال الشهرين القادمين. فيعني انتظروا من أحمد عبد السلام ومن السيد الرحماني ومن عبد الباسط هيكل ومن عاصم عفني ومن محمد يسري ومن الدكتور يمين باليمين من الجزائر والدكتور وليد الخشاب الكثير في الأشهر القادمة. النقطة الثانية إن بكرة هيبقى فيه لقاء الساعة 8 بتوقيت القاهرة لمناقشة يعني فكرة أكاديمية تفكير، إزاي ممكن نبتدي خطوات لتكوين أكاديمية تفكير بحيث أن يبقى فيه جانب علمي زي اللي عمله أحمد عبد السلام، وأنا بدعوه أنه يكتب ورق على الكلام اللي قاله النهاردة لأنه كلام مهم، ويبقى فيه جانب تعليمي. يعني ممكن يبقى فيه كورسات، أنا مش هتكلم في التفصيل دي الآن لكن ممكن نتكلم فيها غدا. فبشكر كل الناس اللي كانت موجودة معنا على يوتيوب وعلى فيسبوك، وبنهي البث الآن، فتحياتي لكم واللقاء غداً.